أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في القسم الثالث والأخير، وهو أقصر الأقسام من أقسام أصول الفقه، أعني القسم المختص بالأحكام، القسم المختص بالأحكام، حيث نتحدث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى عن الحكم الشرعي، وعن الحاكم وهو الله تبارك وتعالى، وعن المحكوم عليه وهو المكلف، إلى آخر هذه الأقسام. لكن قبل أن نشرع إن شاء الله تعالى في هذا القسم، بقيت بقية يسيرة جدا من القسم الثاني، وهو قسم طرق الاستنباط. وأما القسم الأول فكما رأيتم كان مختصا بالأدلة. إذن مباحث هذا العلم تتوزع على ثلاثة أقسام، قسم الأدلة، وقسم طرق الاستنباط، وقسم الأحكام. هذه البقية التي فضلت أو بقيت من القسم الثاني تتعلق بحقوق الله وحقوق العبد، وأظن أنكم يعني سمعتم هذين المصطلحين كثيرا جدا، قال هذا من حق الله وهذا إيه من حقوق العباد. ما معنى حق الله وما معنى حق العباد، وكيف تمت هذه القسمة، بأي اعتبار أو بأي موجب، لا شك أنكم تعلمون أيها الإخوة الأفاضل أن الله تبارك وتعالى لا يشرع شرعا ولا يرتب وظائف أو تكاليف إلا وهو مراع في ذلكم مصلحة الخلق، وعباده. هذه المصالح قد تكون راجعة إلى الأفراد، وقد تكون راجعة إلى الجماعات، ما كان منها راجعا إلى الأفراد سمي بماذا؟ بحق الفرد، أو دعي حق الفرد. وما كان منها راجعا إلى الجماعة دعي حق الله. وهذا ملحظ عجيب جدا، يعني بلغ من عنوي واهتمام الشريعة الكريمة المحمدية بحق الأمة أو بحق المجموع أو بحق الناس أو بحق العباد، هكذا بصيغة مجموعية، أنها جعلت هذه الحقوق هي إيه؟ هي حقوق الله. حين يتحدث عن حق الله يعني حق الناس، حق الشعب، حق الجمهور، حق البشر. وهذا شيء عجيب جدا، يعني لا يمكن. يعني حين نقرأ في الأدبيات مثلا الماركسية، حيث يتحدث ماركس في أكثر من كتاب وفي أكثر من رسالة فلسفية له هو فكرية، عن أن الأديان تقريبا هو كان منصف إلى حد ما، لأنه درس الأديان في سياق تاريخ معين، وأيضا مع ذلك كان منصفا. فقد لاحظ هو أيضا وصديقه إنجلز بأن الأديان أدت دورين، دور تكريس وإعادة إنتاج الأوضاع القائمة، وهي أوضاع طبقية، أوضاع تمييزية، أوضاع فيها غير قليل من الظلم والاضطهاد وتميز طبقة عن طبقات أخرى، وأيضا في نفس الوقت مثل الدين في مراحل معينة صرخت واستنكار المضطهدين ضد الأوضاع الجائرة، مثل هذا وهذا. لكن إن كان في مجمله هو أفيونا للشعوب، تخدير، حتى صرخت باعتبار أو بتعبير ماركس زفرت أو صرخت المضطهدين بالمعنى السلبي، أيضا بالمعنى السلبي، كما نقشها يعني في أدبياته أيضا الفيلسوف الألماني نيتشه. على كل حال، عند قراءة هذه الأدبيات ندرك أن هناك بونا واسعا وشاسعا بين هذه الأديان التي تحدث عنها وبين هذا الدين العظيم. هذا الدين من أول يوم جاء منحازا لماذا؟ للشعب، للجمهور، للناس، وليس لأصحاب الامتيازات، ليس للكهنة، ليس لرجال الدين، ليس للأغنياء، ليس للحكام والفراعين، ليس للقوارين، أبدا كان ضد هؤلاء من أول يوم. وهذا شيء غريب، لم يرد في هذا الدين ولا يوجد فيه أعطي ما لله لله وأعطي ما لقيصر إيه؟ لقيصر، في القصة المنسوبة إلى السيد المسيح، وهي قصة صحيحة على ما يبدو، لكن فهمت ووظفت بطريقة خاطئة مباعدة تماما لما أراد منها السيد المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن على كل حال، حتى لنا يعني لا نكثر الحديث في هذه النقطة بالذات، حقوق الجماعة هي حقوق الله، أو حقوق الله هي حقوق الجماعة، شيء عجيب. هذا ما فهمه الفقهاء وما فهمه أيضا الأصوليون علماء الإسلام. طيب، لكن جرت العادة على أن يكون التقسيم رباعيا، على أن يكون التقسيم رباعيا، وهو تقسيم سهل جدا ويعني يمكن أن نستوعبه بيسر. هناك حق محض لله خالص لله، ليس فيه شائبة إيه؟ شائبة حق العبد. وهناك بالمقابل إيه؟ حق محض أو خالص للعبد. بقي قسمان، هناك إيه؟ ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، لكن الجانب الأول أرجح، يعني حق الله أرجح من إيه؟ من حق العبد، فهو إيه أيضا؟ حق لله باعتبار الأرجحية. وبالمقابل هناك إيه؟ ما رجح في جانب العبد، يعني اجتمع فيه الحقان لكن جانب العبد أرجح. هذه القسمة، حق خالص لله، حق خالص للعبد، وفي الوسط أو في المنتصف ما اجتمع فيه الحقان، اجتمع فيه الحقان وحق الله أرجح، إذا هذا لله، اجتمع فيه الحقان وحق العبد أرجح فهذا العبد. واضح؟ هذه القسمة الرباعية، سهل جدا من السهولة إيه إن شاء الله إيه استيعابها. فنشرح هذه الأقسام حتى ننتهي من هذه النقطة وندخل في قسم الأحكام. حق الله الخالص، حق الله المحض، حق الله الخالص أو حق الله المحض، ما هو؟ مثل له العلماء بالاستقراء، هذا يعرف بالاستقراء، استقروا إيه؟ موارد هذا الحق فوجدوها ثلاثة، فوجدوها ثلاثة. أولا العبادات، طبعا لا يصرف شيء من العبادة إيه؟ إلى غير الله، هذا الشرك وثنية مستحيل. العبادة كلها لله تبارك وتعالى، العبادة كلها لله. وبالتالي أيضا هم قسموا العبادة إلى أقسام ثلاثة، قسموا العبادة إلى أقسام ثلاثة. أولا عبادة محضة كالصلاة والصيام والحج، هذه عبادة محضة، معنى العبادة فيها متمحض ومتشحر واضح جدا. وعبادة أيها الإخوة فيها معنى المؤونة، المؤونة هي الضريبة، اصطلاح فقه معنى إيش؟ الضريبة، ضريبة مالية يعني. عبادة فيها معنى إيه؟ المؤونة، مثل زكاة الفطر هي عبادة لكن هي فيها معنى إيش؟ الضريبة. ولذا بعض الفقهاء المعاصرين يعني يقولون هي أقرب ما تكون إلى ضريبة الرأس، أقرب ما تكون إلى ما يعرف بضريبة، ولذا تجب على مين أيها الإخوة؟ على الرؤوس جميعا، حتى الطفل الصغير ابن يومه تجب، إذا له مال فتجب في ماله، إذا ليس له مال فتجب إيه؟ في مال من تلزمه نفقته، في مال من تلزمه نفقته. ولذلك هذه الضريبة أو هذه المؤونة أو هذه العبادة التي فيها معنى الضريبة أو معنى المؤونة أيها الإخوة تجب في مال فاقدي الأهلية وقاصدي أو ناقصي الأهلية، يعني الصبيان الصغار مثلا أو المجانين، المجنون فاقد الأهلية بالكامل تجب أيضا، لأنها إيش؟ ضريبة مالية، بغض النظر عنده مال هذا المجنون تجب في ماله، مش عبادة محضة. العبادة المحضة إيش؟ تكليف إلهي، والتكليف مناطه إيش؟ العقل، واضح؟ لكن هذه مثل ضريبة، هذه مثل إيه؟ ضريبة. إلا خلف فيها بعض العلماء مثل إيه؟ زفر من أئمة الحنفية، لكن بشكل عام حتى الأئمة الأربعة أبو حنيفة وافقوا على ذلك. أما الزكاة فقد اختلفوا فيها، الزكاة اختلفوا فيها، فالحنفية يرون أنها عبادة محضة، أنها عبادة محضة. والأئمة الثلاثة أي الجمهور دائما كما يعني تعرفون واحد مقابل ثلاثة إيه معناها؟ بصير جمهور، الثلاثة جمهور، وهذا الواحد يذكر باسمه، لكن اثنين مقابل اثنين لا، ما في جمهور. نقول الحنفية والشافعية، المالكية مثلا إيه والحنابلة. طيب فالحنفية يرون أن الزكاة عبادة محضة، والجمهور يرون إيه؟ أنها عبادة فيها معنى المؤونة. ومن هنا نستطيع أن نخرج إيش؟ اختلافهم في مسألة هل تجب الزكاة في مال المجنون وفي مال الصغير؟ على أصل الحنفية تجب أو لا تجب؟ لا تجب، لأنها عبادة محضة، وهذا قاصر الأهلية أو فاقد إيه؟ الأهلية من الأصل يعني، فلا تجب غير مكلف. وأما على رأي الجمهور الذين رأوا أنها عبادة فيها معنى المؤونة فتجب عندهم الزكاة في مال الصغير ومال إيش؟ المجنون، واضح؟ في مال ناقص الأهلية وفاقد الأهلية، لأنها ليست عبادة محضا، لأنها ليست عبادة محضا، هي عبادة فيها معنى المؤونة. إذن العبادات كما قلنا، العبادة أي المحضة أو العبادة التي فيها معنى المؤونة، التي فيها معنى المؤونة. أيضا أيها الإخوة من حقوق الله تبارك وتعالى الخالصة في هذا القسم، ما هو أيضا؟ الضرائب المختلفة، الضرائب المالية المختلفة، كالضريبة على الأرض العشرية أو العشرية من العشر، والأرض الخراجية، والخمس في أنواعه أو بأنواعه الثلاثة، خمس الغنائم وخمس الفيء وخمس الركاز. وخمس الركاز، شو الركاز يعني؟ دفائن الجاهلية كما عرفها بعضهم أو ما يستخرج من الأرض إيه؟ من صنوف المعدن، من صنوف المعدن، حتى البترول الآن يعتبر إيه؟ من الركاز. هذا كله فيه إيه؟ أو الركاز فيه الخمس، خمس الغنيمة، خمس الفيء، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة أخذت بقتال، الفيء أخذ من غير إيش؟ قتال. ما أفاء الله الآن من سورة الحشر، وخمس الركاز وخمس، هذه كلها أي حقوق لله تبارك وتعالى، هذه حقوق خالصة. إذا ما معنى أنها حقوق لله؟ يعني حقوق المجتمع. طيب ما الفرق بين الأرض العشرية أو العشرية والأرض الخراجية؟ الأولى هي التي فتحها المسلمون بالصلح أو أسلم أهلها أو عنوة بغض النظر، حتى الثانية قريبة من ذلك، لكن الفرق إيش؟ الفرق أنها قسمت بين الغانمين الفاتحين، هذه هي الأرض العشرية قسمت بين الفاتحين. أما الأرض الخراجية فيمكن أن تكون فتحت عنوة بالقوة بالسلاح أو بالصلح والعهد، ولكن أبقيت بين يدي أهلها أو أيدي أهلها، أو قسمت بين كافرين، أو قسمت يعني لم تعطى للفاتحين، لم تعطى للفاتحين. وأنتم تعلمون أن أول من وضع الخراج بهذا المعنى وظفه هو من؟ عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. لم يكن معروف هذا قبل ذلك. المعروف قبل ذلك إيش؟ أرض تفتح بأي طريق فإنها تقسم على الغزاة على الفاتحين، لكن أن تبقى بين بين يدي أهلها سواء على أن تفرض عليها ضريبة خراجية هي المعروفة بالخراج، هذه خطة حكيمة ورشيدة، تحدثنا عنها في غير درس خاص دروس السياسة الشرعية. نعم، هذه خطة حكيمة اختطها الفاروق رضوان الله تعالى عليه. المحصلة بعد ذلك العملية أن الأرض العشرية أو العشرية أيها الإخوة تصرف مصارفها إيش؟ هي مصارف الزكاة، تصرف في مصارف الزكاة تماما المذكورة في سورة إيش؟ التوبة، واضح؟ وأما البقية الأرض الخراجية والخمس بأنواعه الثلاثة فأين يصرف؟ ما هي مصارفه؟ في منافع إيش؟ الدولة، في المنافع العامة، المرافق العامة التي يعود نفعه على جميع إيش؟ الأمة، على جميع الناس، على الجمهور، على الشعب. ومن هنا بان لنا ووضح تماما سر كون هذه الأشياء حقا إيش؟ خالصا لله، لأن الحق خالص لله هو حق إيش؟ الجماعة، حق الجمهور، حق الشعب، حق الناس. فإذن هذه إيش؟ حق الناس، هذه حق الناس، واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بهذه النقطة. أيضا قلنا ثلاث أقسام قبل الاستقراء، العقوبات، العقوبات حق لله أو حق للناس؟ لا، حق لله، عدا شيئين طبعا. العقوبات عدا ماذا إيش؟ عدا القذف، عقوبة القذف، وعقوبة القصاص. طبعا أنتم تعلمون أن السادة الحنفية يجعلون القصاص قسما بحياله غير الحدود، يقولون الحدود والقصاص، الحدود شيء عندهم والقصاص شيء إيش؟ آخر، واضح إن شاء الله. وأما الجمهور غير الحنفية فإيه؟ فيجعلون القصاص من جملة الحدود. طب من يعدد لنا الحدود؟ ما هي؟ حد ماذا وماذا وماذا؟ إذن حد القتل والقصاص أبدأ به على رأي الجمهور، القصاص، اثنين القذف، الزنا قريب من القذف مباشرة، السرقة، شرب الخمر، الحرابة، تعرفوا لا ما في حد للسحر، ما في حد، ما هو حد السحر، والردة، وحد الردة، هذه الحدود، سبعة بالقصاص وستة من غير إيش؟ القصاص، على طريقة إيش؟ على طريقة الأحناف أو الحنفية، الحدود والقصاص. فالآن بغض النظر عن طريقة الحنفية، العقوبات كلها باستثناء القذف، عقوبة القذف والقصاص، حق خالص لله، واضح؟ ما معنى كونها حقا خالصا لله؟ ببساطة لا يستطيع الناس أن يتنازلوا عنها. واحد يقول والله بدنا نعفى عن حد السارق، سرق مالي أنا بهمنيش، لا ما في، ممنوع. لو واحد شاف واحد سارق، أن هذا حق الجماعة، هذا يسمى في القانون الوضعي بالنظام العام، صحيح؟ نتحدث عنه ربما بعد قليل. هذا النظام العام، ومن حق أي إنسان حفاظا على إيش؟ النظام العام الذي يعم الأمة كلها والجمهور أجمعين، ماذا؟ أن يبلغ عن ذلك، هذا واجب، أن يبلغ عن ذلك، يقول فلان سرق كذا كذا وأنا أشهد، ولا تكتم الشهادة، اشهد علي، لأن هذا حفظ، يكون حفظا للنظام العام. لا يستطيع أحد أن يقول أنا أسامح والله في الموضوع هذا، لا، ما في مسامحة. واحد زنى مثلا بامرأة أو ببنت، يأتي وليه يقول أنا أسامح، ما في مسامحة، لا، سيجلد أو يقتل، إذا كان محصنا سيقتل رجما بالحجر، وإذا كان المحصن 100 جلدة، ما في تسامح، ما في مسامحة هنا. هذا ليس حقا لك، هذا حق لله، هذا حق لله تبارك وتعالى، يعني حق الجماعة، حق الناس، لا تستطيع. اللي بده يسامح فيه سامح فيه الناس، تأتي الأمة كلها عاد تسامح في ذلك، لا تستطيع، مستحيل، هذا أمر مستحيل، واضح؟ لكن ما عدا القذف والقصاص، هنشوف ليش. بالنسبة للقذف في خلاف حتى، كان المعروف أن مذهب الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه أن القذف جانب العبد فيه أرجح من جانب الله. ولذلك الشافعية يعتبرون القذف إيش حق؟ لماذا؟ حقا للعبد. ولذلك في موضوع القذف، في موضوع إيه القذف، لا عقاب إلا إيش؟ إلا إذا أيوة أذن فيه أو طالب أي به إيش الولي صاحب الغرمة صاحب المشكلة، قال أنا أطالبها. أما إن أسقط حقه قال لا، يعني الله يعفى عنه أنا عفيت عن عرضي، فجائز عند من؟ عند الشافعية. وعندهم أدلة، مش هذا موضوع فقهي، وحديث أبو ضمضم كان معروف، ها يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، تعرف قصة أبو ضمضم؟ هذا حديث صحيح، كان إذا خرج كل يوم من بيتي صباحا إيش يقول؟ اللهم إني أشهدك أني تصدقت بعرضي على المسلمين، يعني اللي بالسب اللي بيتكلم الله يسامحه الله يغفر له، أنا ما يتكلم يتكلموا. النبي أحب هذا الشيء، هذا التسامح، هذا العقلية إيش؟ زي ما قلنا أمس، حتى الحلم هذا حلم كبير جدا منه الرجل هذا، اللي يتكلم يتكلم، اللي يسب يسب ما فيه. طيب هذا بالنسبة إيش للقذف. القصاص سنتكلم عنه بعد قليل. بلا شك في حق الله حفظ إيش حياة الناس وأمن الناس، وفي حق إيش للإنسان للفرد لولي الدم يعني، لكن هو أرجح، حق ولي الدم أرجح، هنشوف ليش بعكس القانون الوضعي. طبعا بعكس القانون الوضعي. تفضل. بالنسبة للسرقة حتى ولو ما وصلت للقاضي؟ لا لا، ما وصلت انتهى. أي شيء إذا ما وصلش للقاضي انتهى خلاص. لكن إذا وصل القاضي لا يستطيع القاضي، مستحيل، ممنوع. وزي ما قلنا بالعكس المفروض هذا إيش، أنه من النظام العام أن يبلغ عن هذه الأشياء حفاظا على إيش، على أمن الأمة، على أمن الأمة على كل حال. طيب بالنسبة لنقطة الزنا، هو حق من حقوق الله بحق الناس، يعني حق الناس. طبعا طب افرض ان الآن الاثنين، ما احنا هاد نقوله، احنا هاد نحكيه، ما في عفو. لما نقول حق الناس تصور يعني حق المجموع، مش حقك انت، حق المجموع كأب للبنت، حق الناس، حق الشعب، حق الأمة، لا تستطيع، ممنوع. يعني في فيلم أمريكي ما بعرف ايش اسمه، المهم قبل سنوات، لكن فيلم لطيف، هو جدا في مسألة فلسفية مبنى على محور كله إيه، مسألة فلسفية، اسمه القضاء القتلة، القضاء القتلة، لطيف جدا فكرة الفيلم، وعشان تشوف عظمة الشريعة، الشريعة هذه هذا وضع إلهي مستحيل، لو كان وضع بشري يكون كله إيه يعني مسكون بالثغرات، لكن فعلا وضع إلهي مكتمل وعجيب سبحان الله. إلى الآن قانون الوضع يتخبط، ما في بعد القانون الإلهي سبحان الله، القانون الإلهي. هذا الفيلم يقوم على فكرة إيه، فكرة جماعة اغتصبوا إيش طفل صغير وبعدين قتلوه ورموا إيش في الغابة، عثر عليه، المهم وفي بينات وأدلة كثيرة إيش تثبت إدانة هؤلاء المتهمين، قبض عليهم. براعة إيه الدفاع، محامي الدفاع يعني، براعة الدفاع جعلت ينقذ هؤلاء المجرمين. كيف طيب؟ بالقصة المعروفة في كل إيش القانون الوضعي، قصة إيه عدم استكمال الشكليات، مسألة شكلية فيه، المضمون الحقيقي واضح جدا، هؤلاء القتلة وأداة الجريمة كانت موجودة والأدلة كلها متوافرة، في ناحية شكلية غير متوافرة، الناحية الشكلية إيه تنقض كل القصة خلاص. هذه الثغرة غبية جدا في القانون الوضعي، الحمد لله موجودة في كل قوانين البشر سبحان الله، ما بعرف إيش ومصرين عليها لسه. مثل إيش الناحية اللي كذا، مثلا إنه قال لك وجدوا أداة الجريمة في سطل الزبالة، هذا كان في الفيلم، في سطل الزبالة تبع إيه البيت الفلاني، فقال لك ممنوع، هذا إيه ملك خاص، البيت هذا ومرافقه ملك خاص، وتم تفتيش سطل الزبالة من دون إيش استئذان أصحاب البيت، وهذا لا يجوز. إذا من ناحية شكلية، والقضاء أسقط في يدهم قالوا صحيح وبرأوا المتهمين المجرمين. طلع المجرمين فيش أيام طفلة ثانية اغتصبت وقطعت ورميت، نفس الشيء نفس الشيء تصور، ونفس الشيء طعن إيش في المسألة بقضية شكلية أخرى ربما نسيتها الآن، شغلة شكلية بالكامل أيضا، فمشكلة تتعلق بالتفتيش برضو كذا ومن غير إذن، ما كان عنده إذن من النيابة، فقال لك ناحية شكلية انتهى كل شيء. فاجتمع القضاء كانوا 9 تقريبا في الفيلم، يمكن بعضهم حضروا فيلم لطيف قبل سنوات شفته، اجتمع القضاء، هنا الضمير الفردي، الضمير الفردي وقف إيه هكذا أعزل أمام إيش المدينة أو المدنية بقانونها، مشكلة كبيرة جدا جدا، الضمير متأكد أنه هذا الشيء غير صحيح، في خطأ ما يجب أن يقتل هؤلاء. وطبعا لماذا تحرك ضمير القضاء الفردي حين إيه تسبب تبرئتهم أو تسبب تبرئتهم لهؤلاء القتلة المجرمين في وقوع جريمة أخرى بعد أيام، يعني أحد السبب معناها، عارفينهم قتلوا مجرمين وعارفين كل شيء، عشان ناحية شكلية برأناهم وعارفينهم هم، فتسبب ذلك في ماذا؟ في وقوع ضحية أخرى بأيدي هؤلاء المجرمين السفاكين السفاحين، فتحرك الضمير، فقالوا نحن القانون، نحن القضاء، نحن القانون، هيك قالوا في الفيلم، نحن القانون، نحن اللو يعني الجزر بدنا نطبقوا طريقه معين، فاستأجروا إيش كيلر قاتل، قاتل مستأجر بفلوس، هم استأجروه أموالهم وعملوا إيه بهذا القاتل على قتل إيش هذه المجموعة من السفاكين، طريقة غير قانونية طبعا، طريقة هذه شكليا إجرام، هذا يعتبر صحيح. خارج على القانون البتة بالمرة يعني، لكن استراحة إيه ضميرهم. المهم هذه قصة الفيلم عاد بعدين، تخيل. وهذه القصة مذكورة من قديم يعني، هذه لها جذور حتى في الفكر الفلسفي الغربي يعني كما أعتقد، من أيام أسطورة إيش أنتيغون، العرب ترجموها أنتيغونا أو أنتيغونا، أنتيغون هذا سوفوكليس المسرح اليوناني الكبير هذا، وقصتها نفس الشيء تقريبا. أخوه هذا ما بعرف كان اسمه إيش، خائن، كان لديه أخوان، أحدهما كان شريفا وقاتل إيش يعني دفاعا عن مدينته ودفن ثور بمراسم إيش بمراسم الأبطال والشهداء، والثاني كان خائنا وتعامل مع عدو إيش المدينة أو البلد، وعاد بعد ذلك ضمن جيش لكي يغزو إيش بلده، ومن سوء حظه أنه قضى في المعركة دون إيش أن يحصل على ما أمل، والآن يقضي قانون المدينة مدينة هذا الرجل وأخته إيه أنتيغون بأن لا يدفن، ممنوع، وأن لا يبكى عليه، وإن فعل إيه أحد أقربائه وأصدقائه ذلك يعتبر إيه مجرما، شأنه شأن هذا المجرم الأول ويعاقب بالموت. نفس قامت المسألة هنا الآن في الواجب الذي يفرضه إيش قانون المدينة، قانون الدولة، قانون العام يعني، وفي واجب يفرضه إيش الضمير الشخصي. قام هذا النزاع إيش في ضمير أنتيغون، قالت طيب القانون بقول هيك، لكن ضمير يقول هذا أخي وقد حملني وإياي أحشاء أمي، أو حملتني وإياي أحشاء أم واحدة، كيف أفرط؟ المهم بعد ذلك قامت هي تجاسرت واشترت على القانون ودفنت إيه أخاها، وكانت تعلم ذلك القاضي كورين، وكانت مخطوبة لابنه، أوقفها أمامه وسألها كيف إيه جرؤتي وتجاسرت على أن تحطم قانون المدينة؟ فقالت له كيف أنت أيها الإنسان الفاني تتجاسر وتجرؤ على أن تحطم قانون الرب؟ هذا قانون أزلي ليس له بداية ولن يكون له نهاية، وهو ثابت قبل قانونك الصنعي المصطنع. هذا الأخ أخي، دمي من دمه، وقد حملتني وإياه أحشاء أم واحدة، فقد كنت أتجافى، كنت أهرب بهذا الفعل من أن أخى ضحية إيه؟ ضحية الضمير الذي يخالف هذا القانون الأزلي، فافعل ما تفعل تقتل المسرحية. ماذا؟ بإنحياز سوفوكليز المؤلف نفسه الأديب المسرح الكبير في القرن الخامس طبعا قبل الميلاد إلى إيه؟ إلى جانب أنتيغون، لكن هذا الانحياز لم يجعل المسألة إيش؟ يبت فيها على قول واحد أو على نحو واحد، إيه الآن هذه المسألة قائمة. صور؟ الصراع بين إيش؟ الضمير الفردي وبين الضمير المجموعي الذي يتمثل أو يتمظهر في شكل إيه؟ قانون، أو في شكل تشريع عام للأمة، أو في شكل تشريع عام للأمة. على كل حال، طبعًا إحنا لو بدنا نحكم العقل والحكمة، لا، لابد أن يحكم ماذا؟ القانون، القانون. وحتى قصة الفيلم هذا قصة فاشلة في الأخير، غير صحيح هذا. صور؟ لماذا؟ لأنه إيه؟ هي تبرئة 10 مجرمين، صور؟ مدانون فعلًا، يكونون إيه مدانين فعلًا، خير وأهون بكثير من ماذا؟ من قتل بريء واحد. وعلى فكرة مخرج الفيلم إيه لم يكن يغفل عن هذه الناحية، لأنه في الأخير أنهى فيلمه بماذا؟ برجل قتل على أيدي هؤلاء القضاء القتلة ظلما، حسبوه مجرما وفي الأخير طلع بريء واحد. صح هم قتلوا إيش 10 أو 20 من المجرمين بحق، لكن إيه قتل واحد إيه ظلما. هذا الواحد الذي قتل ظلما يرجح بماذا؟ بمئات من الذين يمكن إيش أن يهربوا إيه من القانون العدالة، صور، بوجه حق أو بغير وجه حق. والدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإمام لأن يخطئ إيش في العفو خير وأحب إلى الله من أن يخطئ إيش في العقوبة. الدين حط الشغلة هذه ما في، فتخيل أنت هذا مستحيل. هذا الرسول لا كان فيلسوف ولا كان قانوني ولا مسرحي ولا مشرع أبدا، رسول من عند الله ينطق بوحي الله. كل هذه المسائل تجدها في نصوص بسيطة وتشريعات لكن واضحة بشكل غير عادي، لكن يبقى على أمثالنا إيش الكشف عن فلسفة هذه الأشياء. حاول تفلسفها وتحطها إيه في سياق علمي دقيق حتى تفهم إيش يعني غوامضها إيه وخلفياتها الحقيقية، خلفياتها إيش الحقيقية العميقة. على كل حال فهذا مش حق الفرد هذا حق المجموع، وهذا الفرق كما قلنا بين حق الفرد وبين حق إيش المجموع. فهمت كيف أنت؟ ما تقول ليش هذا الزنا حقي أنا أبو البنت لا قدر الله مثلا، لا ما هو حق، هذا حق المجتمع كله، حق المجتمع إيه كله. لكن حق الفرد حنشوف بعد شوي، هذا تستطيع أن تسقطه، أنت حر تعفو كذا، أنت ما في عندك مشكلة. إذن موضوع إيه العقوبات كما قلنا هي حق خالص لله باستثناء عقوبة إيش القذف وعقوبة القصاص، باستثناء عقوبة القذف وعقوبة القصاص، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى إيه إلى حق أيها الإخوة، اجتمع فيه إيش الوجهان، حق الله وحق العبد، لكن حق الله فيه إيش أرجح. ما هو؟ مر بنا قبيل قريب، ما هو؟ طبعا صحيح حق اجتمع فيه الوجهان، حق العبد وحق الله، لكن حق الله أرجح. ما هو؟ قلنا القذف. صحيح خالف فيه الشافعي، الشافعي خالف الجمهور واعتبر إيش أن القذف جانب إيش العبد فيه أرجح، فاعتبره حقا للعبد. لكن الجمهور قالوا لا، القذف حق الله فيه أرجح. كيف اجتمع فيه الحقان؟ طبعا اجتمع فيه حق الله تبارك وتعالى، اللي هو يعني إيش حق الله هنا؟ ماذا يعني؟ يعني منع المجتمع من أن يقع إيش في التهارش والتهادي بسبب إيش القذف والكلام في الأنساب والأعراض، ممكن سبب حتى لجرم قتل. صحيح يعني الإنسان ممكن يتسامح حتى في دم، لكن أصعب أن يتسامح في إيش؟ في عرض. صحيح؟ بدليل أن الإنسان يبدي إيش ويصون عرضه بماذا؟ بدمه، يموت ولا يلحقه العار. طبعا هذا مش الإنسان الغربي ابن حضارة العلمانية هذا كلام غير مفهوم، ولا حتى للأسف الإنسان الذي يخضع لقانون وضعي مثل القوانين العربية الآن الكفرية هذه المارقة الآبقة عن دين الله. وحنشوف موضوع القذف عندهم والعياذ بالله، حتشوف كل قانون وضعي العربية يستطيع الرجل إيش أن يسقطه. يستطيع يسأل أي واحد يقول لك يستطيع الزوج والعياذ بالله إذا زانت زوجته أن يمنع رفع الدعوة عليه أصلا، ولو رفعت الدعوة من أي طرف آخر له أن يوقف الإجراءات، ولو صدر الحكم في المرحلة الثالثة له أن يقف تنفيذ هذا الحكم. قلت له أنا بعيد زوجته زانت وأنا بديش منفذ الحكم، قلت الرحب والسعر خذها توكل على الله واصل حياتك، الدين ما في زيك في القانون الوضعي. أقول لك ما في مشكلة. فموضوع حق الحياة لا متشدد أكثر القانون الوضعي من الشريعة، متشدد إيه ما فيش عنده عفو. القاتل العام في القانون الوضعي يقتل، طبعا مش في كل قانون إيش الوضعي، لا في القانون الوضعي الذي إيش يقول بقتل إيش القاتل العامد، لكن ما أعطيكش فرصة إيش العفو. لا ما في فرصة، هذا حق المجتمع، هذا النظام العام اسمه النظام إيه العام تستوفيه الأجهزة المختصة في الدولة، أنت ما كاش العفو لك فيه حتى لو قتل بعيد إيه أخاك أو أباك إحنا نقتله. الشيعة قالت لك لا هذا حق إيه لك، حقه أغلب فيه، هنوضحها بعد قليل. طيب فموضوع القذف فيه إيش؟ هذا الحق لله، إذن هذا حق المجتمع، هذا حق إيه المجتمع. وفيه حق الفرد، إيش هو؟ صون العرض والأنساب والدفاع عن شرف الأسرة وشرف الإنسان حتى الفرد، شرف العائلة طبعا من بعد ذلك. أيهما أرجح؟ هنا فيه خلاف كما قلنا. الشافعي رجح إيش؟ حق الفرد. الجمهور رجحوا حق إيه؟ حق المجموع، حق المجموع. ولذا فيش إيش؟ موضوع عفو في موضوع إيه؟ أو في قضية القذف ما فيه، قال لك هذا إيش؟ يتبع النظام العام، هذا حق للأمة، هذا حق للأمة. نأتي الآن للقسم الثالث، ما اجتمع فيه الوجهان وحق العبد فيه إيش أرجح، وهو القصاص. صحيح؟ النقطة اللي جعلنا فيها احنا استثناء، هنا العقوبات باستثناء القذف وباستثناء القصاص. القذف بدنا نلحقه إيش بحقوق الله، القصاص نلحقه بحقوق إيش العبد، وبصير عندنا الأقسام إيه الأربعة إن شاء الله. طيب القصاص فيه حق الله بلا شك، يعني حق المجتمع. لما نقول حق عشان نفهمه هو حق المجتمع، حق الناس. ايش هو؟ حفظ حيوات الناس، حفظ امن الناس، حفظ امن الناس والمجتمع، هذا حق الله تبارك وتعالى بلا شك. وفيه ايضا حق اخر، حق ولي الدم سواء الذي قتل له قتيل ان يشتفي، يعني باللغه العاديه ان ينتقم، في رغبه في الانتقام، رغبه في ان يشفي ايش غيظه ونفسه. قال تبارك وتعالى ومن قتل اي مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هو سلطان الآن مسلط هذا. لماذا؟ لأن الله يعلم النفس وما جبلت عليه. الدم كما يقال يستدعي إيش الدم وينادي على الدم، أصعب شيء من أصعب الأشياء إيه أن يقتل الإنسان إيه يعني قريب أو كذا ظلما هكذا عدوانا، يعني صعب جدا جدا. فالله قال هو المسلط في هذه المسألة، ولي الدم هو المسلط، ونفس بنفس، ونفس إيه بنفس. لكن دعا الله إلى ماذا؟ إلى العفو وإلى الصفح، وهذا من أعظم ما يكون. طيب ايش تفترضوا انتوا ايش يعني ايه تتوقعوا ماذا تتوقعون ان يكون يعني جزاء هذا الذي يعفو؟ انسان قتل له صور قتيل ثم عفا، ايش جزاء عند الله هذا؟ يعني هذا كانما احيا نفسا، هذا احيا نفسه. صحيح؟ هذه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كيف بده يحييها؟ في صور كثيره لاحيائها، صور هذه من من اظهرها. انسان سيقتل بكلمه واحده منك، يقتل انتهى، انتهى كل شيء، وأنت في لحظة حرجة وصعب جدا جدا في اتخاذ القرار أنت عفوت عنه، أنت أحييته. صحيح؟ أنت كان في حكم الميت، هو بكلمة منك هو ميت، وميت بحق من غير عدوان منك، ولكن أنت عفوت وصفحت وتنازلت صور وأسقطت حقك لأنه هذا حقه. فكأنما أحييته إيش من موت، كأنما أحييته. فجزاؤك عند الله عظيم جدا جدا، بلا شك تدخل به الجنة بلا شك، لأنه من أعتق عبدا هذا كان نصف الموت، الاستعباد هو نصف إيه نصف موت والعياذ بالله، لأن الرقيق هذا نصف حي، نصف إنسان، شطر إنسان. طيب اللي يعتق عبدا ذكرا ماذا؟ يعتق كله من نار جهنم به، بكل عضو منه يعتق الله بك إيه؟ يعتق الله عفوا به عضوا منك إيه من النار. صحيح؟ طيب وهذا الرق، فكيف إنسان مكتوب عليه الموت حتى مش الرق وأنت تعفو عنه؟ بلا شك ستعتق من نار جهنم إن شاء الله تعالى، أجره عظيم جدا جدا. وكما قلنا في درس قريب ربما قبل أشهر، الإسلام يعني بالعكس هنا أميل إلى العفو. الإسلام أميل إيش؟ واحد يقول لا هذا كلام يعني مش منطقي. لماذا؟ يقول معناها كأن الإسلام هكذا يحث على ماذا؟ على أن تفشوا الجريمة، معناها أنه كل واحد يقتل عمدا ونعفو عنه. لا، الفقهاء الحنفية قرأت لهم مرة قولا من أذكى ومن أدق ما قالوا، لا مش صحيح كلام هذا. جابوا له الاعتراض هذا وأجابوا عنه، قالوا غير صحيح. كيف يجرؤ على القتل من يعلم أن الشريعة إيش حكمت فيه وسلطت عليه إيش من يستطيع أن يقتله بحق؟ والعكس، نفسك تحت رحمة الناس تقتل في أي لحظة. وبعدين حتى مهما دعت الشريعة إيش إلى العفو وإلى الصفح وكذا، من سيعفو ويصفح؟ قليل. الناس الكمل، وين هؤلاء الكمل؟ احنا شوفنا في ناس أبناء مساجد، والله العظيم أنا يعني أحيانا أصاب بصدمات، أرى أناسا معنا في المسجد من 7 سنوات يصلون وإخوة، ثم يقع بينهم إيه المنازعة صور والتغاضب والشنآن وتنتهي إلى قطيعة. عارفين في إيش؟ هذا صار لما كنت في البداية مرة، 3000 شلن. أنا قلت لك أنا أدفعها من كيس إن شاء الله، أصبر علي سأعطيك هدية إن شاء الله وأرجو أن تعود إخوانا. خشدوا قالوا لا يا شيخ وكذا. قلت إيش هذا؟ إيش هالأخلاق العالية ما شاء الله؟ لا ما أتعلم كثير في الدياتور. 3000 شلن في خط 7 سنوات بتصلوا مع بعضكم في صف واحد بتحضر دروس، على 3000 شلن تصير منازعات؟ إيش في 3000 شلن؟ ما في. فهذا كيف لو قتل له أخوه ولا ابنه؟ لا حيعفو عنه ما شاء الله. صعب صعب، من سيعفو من الناس؟ قليل جدا، إنهم الكملة يعني كبار أولياء الله هذول. هل بده يعفو عن ابنه دمه راح ولا أبوه قتله يقول يا عفوت؟ قليل جدا جدا. هذا الكامل. وأي الرجال المهذب الكامل؟ قليل جدا جدا. فلا مش صح الكلام هذا. الشريعة تدعو إلى ذلك طمعا في أن تبلغ إيه دعوته هذه بعض إيه كما قلنا إيش النفوس الكاملة المتهيئة لذلك صحيح، أو تتكمل حتى بذلك. لكن الله يعلم يعلم. ولذلك أعظم وصف لهذه الشريعة ولهذا الدين أنه دين الممكن، هذا مش دين إيش المستحيل. ولذلك ويعلم أنه هذا المطلب مطلب إيش فعلا صعب جدا، صعب على أكثر النفوس، على معظم النفوس أو عظم هي النفوس. ولذلك إيه صور الأصل أن الإنسان أن يقتص، وهذا حق. تستطيع إيه صور أن تأمر بقتله ولا شيء عليك عند الله، ولا شيء ولا حتى أي حرج. يعني لا يعني إيه لا تنطوين على حريجة في نفسك، ما فيش أي حرج. هو قتل لك وأنت إيش قلت يقتل ما في ولا عندك أي شيء، واحد واحد عنده كل شيء خلاص. لكن لو عفوت فأجرك إيش على الله صحيح. طيب تفضل. مش هذا حكم دنيوي بس؟ كيف يعني حتى القاتل ولو عفي عنه دنيا بس الآخر. طبعا نقول لا يعني حتى ولو تعرف ليش؟ ما هذا موضوع حديثنا اليوم. احنا قلنا موضوع القصاص ما دوها فيه الوجهان، فيه حق الله وفيه حق ايش الفرد صحيح، وحق الفرد. الان الفرد عفى، يبقى حق مين؟ حق الله. هتقولي لا ما انت قلت حق الله هو حق الجماعة. صح، ومين قالك انه كل الجماعة كل امة محمد رضت بذلك؟ ولذلك حق الجماعة سوف يستوفيه من؟ الله يوم القيامة. يقول لا انا كمان ما عفوتش عن حقي اللي هو يتماهى مع حق الجماعة. حقي هو حق الجماعة، الانحياز المطلق للجماعة. سبحان الله شيء عجيب. يعني هذا بحد ذاته فلسفة ثورية والله العظيم. أنا دائما أشعر وهذا أقوله في كل مكان أن هذا الإسلام للأسف الذي نتعلمه ويجري تعليمه يمشي على رأسي. دين بسموه الحين دين، هذا بيمشي على رأسه، هذا الدين بيمشي على رجليه، هذا للأسف مش موجود كثير. هل نتعلمه؟ هذا ما بحكوناش عنه كثير، قليل جدا يحكى عنه صح ولا لا؟ بعلمونا دين صلي وتصوم وتبكي ومش عارف ايه وكذا وحجاب ونقاب ولحية وانتبه واصحى وعينك واصحى تطلع على ايش. هذا كله، هذا كله صغائر، هذه بسائط جدا جدا مع ايش؟ مع شعوب مطحونة مسحوقة مقتفحة، لا كرامة لها، لا حرية، لا مال، لا رفاه، ولا شيء لها، ولا تحكم نفسها. الدين جاء من اجل هذه القضايا بالضبط، بالذات من اجل هذه القضايا صح ولا لا؟ الرسل ما ارسلهم الله في الاصل، حتى انت واحد يقول لا ارسلهم عشان يعبدوا الله. ايش معنى تعبد الله؟ تعبد الله معناه يكفر بكل الطواغيت، بكل الظلمة، بكل المستبدين، بكل الذين سحقوهم ومحقوهم صحيح؟ وضحكوا عليهم حتى من رجال الدين. هذا هو، هذا معنى لا اله الا الله، هذا هو. لكن ما تقوليش لا اله الا الله وانا عابد وانا انسان تقي وانا انسان متصوف وترضى بالظلم، كذاب. انت مشرك بالله عز وجل. ليش طيب؟ ليش؟ لانه لا عبودية الا لله، لا ذل الا لله، لا طاعة مطلقة الا لله، وانت تطيع غير الله وتخشى غير الله وترضخ له كمان، مظبوط؟ وتعطيه نوع من التألو، فأنت هنا أشركته. ممنوع ممنوع. ولذلك كما نقول دائما يعني قلنا هذا حتى مللنا المظلوم الذي يرضى بالظلم عند الله ظالم صحيح، ويحشر يوم القيامة ظالما وسيحاسب حساب ظالم، مزبوط ولا لا؟ لماذا طيب؟ الظالم هذا إنسان متأله متجبر مشرك وانت ساعدته على ذلك، انت اعطيته مبررات ان يكون ايش متالها، ان يكون مترببا على الناس، ان يكون الها يعبد، انت فانت معه ايه في صف واحد امام الله عز وجل يوم القيامه. انتبه، هذا هو الدين. ولذلك لما هرقل سال ابا سفيان في الشام، اول حديث بعد حديث الواحد في صحيح البخاري، ايش قال له؟ قال له من اكثر من يتبعه لمحمد؟ الضعفاء. قالوا نعم الضعفاء. قالوا وكذلك الانبياء. فاهم هرقل، فاهم رساله النبوه الصحيحه. لذلك حتى هذه الاديان كلها اليهوديه والمسيحيه، وللاسف الاسلام، اسلام المؤسسات الرسميه واسلام رجال الدين والاسلام المزيف، هذا الاسلام الرسمي بسموه، للاسف هذه كلها كما قال بعض نقاد الفكر من الغربيين، قال كل هذه الاشياء هي دين. دين مش بالمعنى القراني، ريليجن يعني ريليجيون. دائما يقولون هناك المسيحيه وهناك ايش الريليجيون. نريد مسيحيه لا دينيه. كيف لا دينيه؟ مش بالمعنى العلماني السيكولار، لا، نريد مسيحيه، المسيحيه الاولى الحقيقيه، مسيحيه الانسان، مسيحيه الانتصار للمستضعفين، للجماهير، للمسحوقين، بس مش المسيحيه الدينيه، مسيحيه قسطنطين، مسيحيه باولوس، ومسيحيه الكنائس البابويه. قالوا هذا بالعكس، احنا كافرين بها، وهذا صح، وهذا حصل مع اليهوديه وحصل مع الاسلام كمان. صار في عندنا ايش اسلام حقيقي، وفي عندنا اسلام دين، اسلام اخر. هذا لازم، لا احنا ايه نستخرج قلب الاسلام الحقيقي من ايش؟ من هذا القشر الذي تراكم عليه عبر القرون وخلاه دين بالمعنى الغربي للدين. ما بدنا هذا، لازم نكسر حطمه هذا، ما بنأمن فيه لحظه من النهار. للاسف اهتماماتنا لا تعكس هذا الفهم، تعكس الفهم المعاكس تماما اهتماماتنا. انت الان يعني حتى كلمه دين بماذا توحي لاي واحد فينا؟ والله اول ما توحي لي بمعنى العباده، صدقني بمعنى العباده، بمعنى الزهاده، الفقر، الضعف، الانزواء، انك تكون سام مسكين طيب غلبان، هذا هو الدين. بس وتصوم وتصلي وكذا، تطلب الخلاص الفردي، معنى كنسي للدين يعني هذا، صحيح؟ لا، دين الرسول ما كانش هيك. حتى الكفار ما فهموش كلام الاسلام، ابو جهل ما فهمش كلام هذا، قصده لا، فهموا شيء مخالف تماما، فهموا ثوره، هذا ثوره، ثور عليهم ايه نسوانهم واولادهم وعبدانهم، وقالوا الكلام هذا، كان محمد جاء عشان يعمل هيك، ضرب لنا المجتمع، شق المجتمع بنصفين، طبعا هذا هو. لو الرسول بده دين بالمعنى، حتى الرسول لو بده ملك بالمعنى السياسي، معرضوه عليه صح؟ كان بدك ملك من ملكك، بتصير ملك، بدك مال بخليك اغنى واحد فيه، معطيك كل الذهب والفضه، قال لهم لا، لا هيك ولا هيك. ليش طيب؟ لانه النبي لما اجى ما كانش هدفه انه يقيم دوله، لا بده يقيم دوله، هو النبي من اقصر طريق، كان فكر تفكير ميكافيلي وانتهازي براجماتي، كان قال هم عرضوا عليه الملك، الدوله اقصر طريق ايش؟ للملك، خذ الدوله وبعدين باسم الدوله وباسم الجيش والسلاح والسلطه تفرض ايش؟ الايديولوجيا تبعتك، العقيده، المعتقد. النبي ما قال، مش صحيح. النبي بده تكون بدايه ايش؟ ثوره في الوعي، ثوره في الفكر، ما بدوش يختصر لك الطريق، صحيح؟ يعطيك دولة جاهزة يقول خلاص الدولة هذه تستطيع أن تصلح بها كل شيء، غير صحيح، مش صحيح، ستفسد كل شيء هذه السلطة. لكن لما تكون هي الدولة هي طريقها ثورة الوعي والفكر، بتكون هي الطريق الصحيح. بنمشي بنضل ما شاء الله في سواء السبيل، مزبوط ولا لا؟ وأنت شوف الفرق، يعني حتى اسأل أي مفكر فيلسوف غربي كبير في ضروب من العلمانية في الغرب هنا، في علمانيتان مشهورتان، اللائكية، لايك، اللائكية، وفي علمانية. سيكولاريزم يعني. الفرق بين اللايكية والعلمانية، العلمانية هي الموجودة في ألمانيا، في إنجلترا، في دول كثيرة، واللائكية هي الموجودة في فرنسا، في الدنمارك، المملكة الدنماركية، وفي بعض الدول خاصة في الدنمارك، في فرنسا طبعا بدرجة أولى. في فروق جوهرية بين العلمانيتين، اللائكية والعلمانية. اللائكية هذه ايش ترى انه أقصر طريق لتطبيق الأفكار والأيديولوجيات هي ايش؟ السلطة. اخفز على السلطة وخذ السلطة ايش؟ واستخدمها سلاح ايش؟ زرع ايش؟ المعتقدات. ومن هنا احنا بنشوف في ظواهر غريبة في فرنسا حتى ضد المسلمين. ليش بيخدين هذا الموقف المتشنج من الحجاب ومن كذا كذا؟ لأنهم لايك، تفكيرهم غلط من أيام الثورة الفرنسية، إنه بالسلطة بتفرض قناعاتك، هذا شيء سيء جدا جدا. هذا في الأخير يدمر القناعات نفسها، يدمر حملة القناعات. في الدنمارك يحصل نفس الشيء. ولذلك يعني لو كان احنا عندنا وعي بهذه الأسس الفلسفية حتى الحياة في المجتمع الغربي هنا، المفروض يعني نشفق. وأنا فعلا زرت الدنمارك قبل أشهر، فعلا سمعت هناك ورأيت أشياء لم أسمعها في أي إيش تجمع أو منجمع إسلامي في الغرب. إلا في الدنمارك سمعت أشياء غريبة غريبة جدا. وكان معي إخوة هناك، الدولة نفسها تبعت أناس إلى البيوت، إلى بيوت المسلمين بالذات للنساء، مش مرة ومرتين وألف وألفين، يوميا قالك هذا يحصل. ويبدو أنها أكثر جاري فيها حالات طلاق وتسمم وتشدد أسري وضياع الأولاد والرجال، وشيء عجيب، واستشراء كذا وكذا في الرجال وفي النساء المسلمين، فضائح. طب لماذا بالذات الدنمارك هذه؟ فالمملكة هذه الحقيرة الصغيرة، تعرفوا لماذا؟ لأنها لائكية، نفس الطريقة الفرنسية. لابد أن تستخدم السلطة لتكريس إيش؟ الأيديولوجيات، هكذا بأقصر طريق، فرضها على الناس بالعنف، مش الرمزي، حتى الأشبه بالرمزي، لأنه عنف حقيقي. يأتوا المرأة المسلمة في الدنمارك بقولها تطلقي شو تبدك في الزوج كذا كذا، طلقي منه وسنعطيك شهريا كذا، وحقون له مبالغ مغرية جدا، آلاف الدولارات شهريا، ولأولادك كذا وكذا وكذا لكل راس. بلعب عقول النساء، وللأسف أكثرهن إيش طبعا إيه تسبع عقولهن أمام هذه الإغراءات، وتطلب الطلاق فعلا وهكذا، ومضروب المجتمع الإسلامي هذه ضربة والعياذ بالله من أسوأ ما يكون. ليش؟ لأنه لايك. الآن لو بدنا نسألكم إحنا، العلمانية العربية لائكية أو علمانية؟ لائكية. هذه المشكلة. إحنا ما عندنا علمانية، ياريت عندنا علمانية، ياريت في الدول العربية هذه المجرمة بصراحة على دول إسلامية، ياريت نعيش وعندنا أمان زي ما في النمسا مثلا، أو حتى يعني إيه إنجلترا إلى حد ما، ما في، أو ألمانيا، لا ما في، غير لأنها مش علمانية، هي لائكية. بدها السلطة تفرض معتقدات على الناس بالقوة وتحاربك حتى في معتقدك، تصور. وهذا يسموها العلمانية إيش؟ ضد الدين، مش اللادينية، في نون ريليجن ها، في انتي، ضد هذه، ضد هذه اللائكيه. تصور النبي كان سبحان الله رسول، هذا اعظم عقل بشري، فاهم هذه النقطه منذ البدايه، قلت لا ما بدي السلطه، انا كأقصر طريق افرض بعدين معتقد، ما بدي طريق غير صحيح هذا، وحيكلفنا اشياء كثيره، ما بدي اياه. ما فكرش لحظه انه ايش يوافق على العرض هذا، قالهم لا ما بدي. ليش؟ يبقى على الطهر الثوري تبعه ان صح التعبير هذا، الطهر الرسالي، هذه مبادئي وهذا عقيدتي وهذه رسالتي، ومن أراد أن يتبعني عليها صور عن رسالية وعن معتقدية حقيقية، صور عن ثورة في وعي وفكر وضميري، أهلا وسهلا. وهذا الذي حصل، وهؤلاء الذين اتبعوه سبحان الله على هذه الخلفية هم الذين فتحوا العالمين، مظبوط ولا لا؟ وإلا في دول كانت أعظم من دولة المدينة، دولة المدينة لحالة من غير مبادئها الحقيقية دولة ضعيفة صغيرة جدا، وأول ما يعني النبي توفي إلى رحمة الله انقضت عليها إيش القبائل، وتقريبا كل العرب ارتدوا إلا إيه ثلاث مساجد في كل الجزء العربية، ثلاث مساجد فقط كله ارتد رد عامة طامة، وتغلب عليه المسلمون، تغلب الدولة النووية البسيطة هذه بإيش؟ بقوة رجالها الأساطين الحقيقيين، تصور بقوة هؤلاء الجهابلة تغلبوا على الردة هذه. هؤلاء نفسهم سحقوا فارس، سحقوا الروم، أعظم قوتين في العالم، هذا بهذه الطريقة مش فقط بقوة السلطة المحض، ما بتفعل شيء السلطة المحض بغير رجال، بغير عقيدة حقة، تصور بغير ثورة حقيقية في الوعي والضمير، ما بتفعل شيء، ضعيفة جدا، ممكن في لحظة تنتهي، وهذا يحصل دائما في التاريخ. على كل حال توسعنا في نقاط ملاش فينا علاقة يعني مباشرة. فإذا هذا الفرق بين حق الفرد وحق إيه؟ وحق الجماعة وحق الناس، حق الشعب بالنسبة للقصاص قلنا فيه الحقان، وحق إيه؟ الفرد فيه أظهر، ولذلك يمكن للفرد أن يعفو ويصفح. أخيرا القسم الرابع، القسم الرابع عفوا في هذا القسم هو إيش؟ الحق المحض لمن؟ للفرد. قلنا في حق محض لله، وحق اجتمع فيه الوجهان وحق الله أرجح، وحق اجتمع فيه الوجهان وحق العبد أرجح. إذا بدنا الحق إيش؟ المحض للعبد. في حق محض للعبد؟ نعم فيه، وهو الحقوق المالية أو المتعلقة إيش بجوانب مالية. الحقوق المالية هذه حق محض للعبد، مثل إيش؟ حق محض للعبد صور، مثل أثمان مبيعات صور، مثل أجور العمل، مثل أجور المنافع. أجر شيء عندك ينتع بها له أجر اسمه أجور المنافع. أجور العمل هذا شيء جديد ما كانش معروف كثير زمان. أجور العمل صور، أجور المنافع، أثمان المبيعات، حق الشفعة شرحناه في درس قريب، حق الشفعة تستطيع أن تسقطه أنت، ما في مشكلة، كل هذا حقي وأنا ما في مشكلة، تستطيع أن تبيع هذا الجانب لأي واحد آخر، أسقط حق. حق الشفعة، ضمان المتلفات، واحد أتلف لك إيش شيء عن تعد أو تقصير يضمن حقك هذا، ضمان المتلفات، مثلا حبس المبيع حتى استيفاء ثمنه، حق تستطيع أن تحبس إيه السلعة حتى تستوفي ثمنها، من حقك تستطيع، وتستطيع أن تتنازل، حق محض لك هذا. حق أيضا حبس إيه العين المرهونة، الرهن بالمال الذي رهنت به، يعني بالدين الذي رهنت إيه به أو من أجله، تستطيع هذا حق لك، رهن هذا صحيح؟ نعم. وهكذا كل هذه الحقوق هي حقوق مالية أو متعلقة بالمال، يعني موضوع الرهن هذا متعلق بالمال صحيح، كلها حقوق محضة للعبد. ومعنى كونها حقوقا محضة للعبد أنه يستطيع ماذا؟ أن يسقطها، أن يتنازل عنها، صحيح، أسامحنا بشيء من هذا، أستطيع، والساقط لا يعود كما نقول دائما، إذا أسقطت تستطيع إيش؟ أن تعود، الساقط إيه؟ لا يعود، تستطيع. طيب، بدنا نسأل قبل أن نغادر هذه النقطة سؤالا يسيرا، في بعض الحقوق مثلا مثل حق التشريع، هذا الحق إيش هو هذا؟ لله أو للفرد؟ لله، هذا حق محض لله، إذن هذا ينبغي أن إيش يلحق بالحق الخالص لله، بأي أقسام الحق الخالص لله؟ بالعقوبات، بالضرائب، بالعبادات، أحسن في العبادات. وهذا من معنى العبادة صحيح؟ أنه إيه لا آمر ولا ناهن، لا مشرع لا محلل لا محرم إلا مين؟ إلا الله. واحد يقول لي بس ممكن يكون قانوني مسلم كبير أو يعني مجتهد فقيه يقدر يحلل ويحرم، ليس استقلالا وليس من لدن، وإنما إيش؟ في الإطار الذي إيه؟ تتيح له الشريعة، يستند إلى أصول شرعية. تقول لي شو أصول شرعية؟ ما فيش نص في تحريم الدخان مثلا أو تحريم الحشيش أو كذا. نقول لك لا، مش شرط أن يكون النص مباشرا، النص أو بعبارة الإمام الشافعي عشان نختصر القصة كلها، النص وما إيه؟ وما حمل عليه، وما حمل عليه. صحيح الشافعي عنده الحمل في الرسالة وكذا ضيق جدا جدا، ما حمل على النص عند الشافعي هو فقط القياس، وما حمل على النص عند غير الشافعي إيش يدخل فيه؟ القياس والاستحسان والاستصلاح وأشياء أخرى كثيرة شرحناها. الشافعي مضيق وغيره موسع. النص وما إيه حمل عليه، يعني نص وما دل عليه، ما دل على اعتباره في الاستنباط جائز. وأنت هنا تجتهد صور تحلل وتحرم لا استقلالا، وإنما بإذن من الله في ضوء ماذا؟ في ضوء خطاب الله، أو ما أدى إيه؟ الخطاب إلى اعتباره، أو دل الخطاب على إيه؟ اعتباره تستند إليه في التشريع، هذا جائز. فمظل المشار الحقيقي هو الله، فهذا من حقوق الله تبارك وتعالى، هذا من حقوق. للأسف هذا الحق إيش الآن ماله؟ قد خيس عليه كما يقول الفقهاء هنا، قد خيس إيه؟ عليه والعياذ بالله. وجار إيه؟ من يدعي أنهم مسلمون عليه حين أباحوا لأنفسهم أن يحللوا وأن يحرموا بالضد مما حلل الله وحرم، وهذه جريمة عظمى والعياذ بالله، تستوجب لعنة الله وغضبه في الدنيا والآخرة. فنسأل الله يحفظ علينا إيماننا وصفاء يقينا إن شاء الله تعالى. تفضل أستاذ إبراهيم. هل من الجزية حق لله أم حق للعباد؟ حق للعباد. وهل إذا قتل أحد ليس له ولي أيوه طبعا، الذي ليس هو ولي معروف القاعدة فيها، وليه السلطان مباشرة صور، يعني بصير معنى إيه؟ السلطان يمثل إيش؟ الحق العام، صحيح؟ يمثل النظام العام مباشرة، هي بصير طبعا. طيب بالنسبة للجزية تستطيع أن تعرف أنها إيش؟ حق الله سواء يعني حق الجماعة أو حق الفرد، إذا علمت إيش مصارفها، إذا علمت إيه مصارفه، هي مصارف إيش؟ مصارف الحق العام الأمة، إذن هي الجزء من النظام العام، إذن هي من حقوق الله تبارك وتعالى. لذلك ما بستطيع أحد يأتي إيش يقول أنا إيش بدي سامح بالجزية، ما تستطيع، ما تستطيع. لكن إيه يستطيع إمام المؤمنين إذا كان الطرف الآخر ليس عنده ما يؤدي به الجزية سواء أن يتجاوز عن ذلك، هذا موضوع ثاني. لكن إذا ما إيه يستطيع، ما تستطيع تقول أنا والله بدي سامح، ما مش حق، هذا حق إيه الأمة كلها. لكن إذا لم يكن إيه للجزية موضوع لأنه لا يستطيع، هذا موضوع آخر. نأتي الآن إلى القسم الأخير، بقي ثلث ساعة تقريبا، إن شاء الله نستطيع أن نلخص في القول سريعا. نبدأ اليوم في القسم الأخير من أصول الفقه، وكما قلنا أخطر الأقسام إن شاء الله وأسهلها إن شاء الله تعالى. قسم الحكم، ما هو الحكم؟ الحكم أيها الإخوة باختصار كما يعرفه المناطقة، إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. تثبت أي شيء لشيء هذا اسمه حكم. تقول مثلا الكوب إيه أو الماء في الكوب بارد، هذا حكم. حكمت إيش على الماء بإيش؟ بالبرودة، أثبت له البرودة، هذا حكم. واضح؟ طيب إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، الشاي ليس حلوا، حكم بالسلب، صحيح؟ نفيت إيه الحلاوة عن الشاي، هذا حكم أيضا. إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. الآن بحسب طريق الإثبات يتمايز إيه الحكم أنواع. إذا كان طريق هذا الإثبات أو النفي العقل، فهو الحكم إيش؟ العقلي، يعني الكل أكبر من جزئه. بماذا عرفنا هذا الشيء؟ القرآن علم هذا الشيء؟ لا. العادة علمتنا إياه؟ لا. العقل هذا إيه من بديهيات إيش العقول، أن الكل أكبر من أجزائه، صحيح؟ واضح جدا. الطاولة هذه أكبر من إيش؟ من هذه القائمة، أكبر من هذه القطعة من خشبها، أكبر طبعا، الكل أكبر من أجزائه. وأشياء تتعلق بالسببية والتناقض شرحناها في دروس علمية كثيرة، كل هذه تسمى إيش؟ الأحكام العقلية، الأحكام العقلية. وإن كان طريق الإثبات أو النفي الفطرة والاعتياد فيسمى الحكم إيش؟ العادي. بالعادة تعلمنا أن الماء يروي، مش بالعقل. لماذا؟ لأن العقل لا يحيل أنك تشرب الماء ولا ترتوي، ممكن. وفي أمراض فعلا تصيب الإنسان يقعد يشرب يشرب يشرب ويموت، يموت يعني من من من من الماء وهو عطشان، صحيح. فالعقل لا يحيل، لا يحكم باستحالة أنه مستحيل، يعني لا يحيل أن إيه ألا يروي الماء وألا يشبع الخبز. لكن كون الخبز يشبع وكون الماء يروي، إذن حكم عقلي ولا عادي؟ عادي، عرفنا ذلك بالاعتياد فقط بالعادة، هذا يسمى الحكم العادي. طيب الزنا حرام والصلاة واجبة، هذا الحكم إيش بنسميه؟ شرعي. لماذا؟ لأنه إثبات هذا لهذا وهذا لهذا، الحرمة هنا والوجوب هنا صور بطريق جائش، مش بطريق العقل، مش بطريق العادة، بطريق الشرع. إذن هذا أسهل طريقة في تعريف الحكم بشكل عام. الحكم إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، وبطريق بالنظر عفوا في طريق الإثبات أو سبيل الإثبات يتميز الحكم أنواعا. فما كان طريق العقل فهو الحكم العقلي، ما كان طريق العادة والاعتياد والفطرة فهو إيش الحكم العادي، وما كان طريق الشرع فهو إيه الحكم الشرعي. ما الذي يهمنا من هذه الأقسام الثلاثة؟ الحكم الشرعي طبعا، كلامنا هذا درس أصول الفقه، هذا ما يهمناش الأقسام الثانية. ها الحكم العادي والحكم العقلي يهتم به الفلاسفة والمناطقة، نحن هنا ندرس الشريعة نهتم بالحكم الشرعي. بماذا عرف الأصوليون، ونحن الآن نتحدث أيضا إيه في علم أصول الفقه، بماذا عرف الأصوليون الحكم؟ عرفوا كالتالي، عنده تعريفات متشابهة، هذا أشهرها وأحسنها. قالوا الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو ذخيرا أو وضعا، بس هذا تعريف جامع مانع. لما يقول خطاب الله، ما هو خطاب الله؟ القرآن طبعا، كلمات الله هي القرآن، خطاب الله هو القرآن. وما دل عليه، شو دل يعني عليه؟ دل على اعتباري كما قلت قبيل قليل، موضوع الاجتهاد هذا والتشريع، هو القرآن. وما دل على اعتباره، القرآن دل على اعتبار ماذا؟ السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، قال السنة تخذوها، دل على اعتبار السنة، دل على اعتبار الإجماع، يعني شوية طريق صعب شرحناها في موضوع الإجماع، دل على اعتبار المقايسة، قياس الأشباه بالأشباه، صحيح؟ يعطى الشبيه حكم شبيهه، ولا يعطى حكم إيه؟ نقيضه أو مقابله، وكذا. ودل على اعتبار حتى المصالح والتراجيح المختلفة، كل هذه الأشياء، وفيها طبعا خلاف بين الأصوليين كما رأينا في الدروس السابقة. إذا الخطاب هو إيش؟ كتاب الله وما دل على اعتباره في الاستدلال، وما دل على اعتباره في الاستدلال به يعني. طيب في الحقيقة لما نقول الحكم هو خطاب الله، هل الحكم من الوجوب أو الحرمة أو كذا لأخيره هو القرآن نفسه؟ لا، مش هو القرآن طبعا. طب لماذا قالوا هو خطاب الله؟ هم يقصدون إيش؟ الذي يدل عليه خطاب الله، وسمي إيش الحكم الذي استدل عليه بخطاب الله هكذا، قالوا هو خطاب الله لأنه يتضمنه، يعني لأن خطاب الله يتضمن الحكم، فالمسألة فيها مجاز، فيها تجوز، واضح؟ ما تقولش تعريف غير دقيق، جائز لغة. لأن هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفون تعرفونهم، تعرفون من هو المكلف. طيب بأفعال المكلفين، وستتحدث في الأخير عن المكلف حديثا فائضا وعن أهليته وأقسام أهليته. المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا هو المهم في التعريف، اقتضاء. الاقتضاء ما هو الاقتضاء؟ الطلب، صحيح؟ لما أقول هذا يقتضي كذا، هذا يتطلب كذا، صحيح؟ واحد يقول والله أنا أحب مثلا يعني أن أقدم أو أن أنجز بحثا في الموضوع، فأقول هذا يقتضي أن تدرس كذا وكذا وكذا، وأن ترجع إلى مراجع فلانية كذا كذا، يتطلب الشيء هذا. الاقتضاء هو الطلب، إذن اقتضاء طلبا، والطلب قد يكون طلبا إيش؟ للفعل، وقد يكون طلبا للترك، صحيح؟ وقد يكون الطلب أيضا باعتبار آخر جازما، وقد يكون غير جازم، واضح؟ بس الآن الطلب في الفعل، طلب الفعل إذا كان جازما دل على ماذا؟ على الوجوب، يطلب منك أن تفعل وأقيم الصلاة وبطريقة جازمة، فتفهم أن إيش؟ إقامة الصلاة إيش؟ واجبة. طلب الفعل إذا كان جازما دل على إيش؟ يعني يثبت به حكم وهو إيش؟ الإيجاب، يثبت به حكم وهو الإيجاب. طب إن كان طلب الفعل غير جازم، يطلب أن تفعل لكن مش بطريقة التحكيم والجزم والإلزام الكامل، يدل على ماذا؟ على التحبيب، سبب التحبيب يعني، أو الندب. والحكم الثابت به هو إيش؟ الاستحباب أو الندب، الاستحباب أو إيه؟ الندب. لما يقولك هذا مندوب، شو مندوب يعني؟ يعني إذا فعلته لك أجر، وإذا لم تفعله فليس عليك وزر، واضح؟ بخلاف الواجب، إذا فعلته فلك أجر، وإذا لم تفعله لحقك الذم والعقاب والإثم، صحيح؟ لأنه هنا جازم هنا غير جازم، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى طلب الترك، وإذا طلب الشارع منك الترك جزما فذلك يدل على ماذا؟ الحرمة. والحكم الثابت به هو إيش؟ التحريم، نستفيد منه إيش؟ التحريم. ولا تقربوا الزنا، طلب أنك تترك هذا الشيء، صحيح؟ ولا تقربوا إيه؟ الزنا، فدل على إيش؟ على حرمة الزنا، وهكذا في أشياء كثيرة جدا جدا. وإن كان طلب الترك غير جازم، غير محتم، غير ملزم يعني بالكامل، ماذا يستفاد منه؟ التكريه. والحكم الثابت به هو الكراهة، يدل على إيش؟ التكريه، يدل على التحريم هناك قلنا في المقابل، هنا يدل على التكريه. والحكم الثابت به هو إيش؟ هو الكراهة. إذن هنا إيش؟ واجب مستحب، صحيح؟ يعني إيجاب وندب أو استحباب، هنا حرمة وهنا إيش؟ كراهة، واضح؟ إذن اقتضاء أو تخييرا، شو التخيير؟ أيوة التخيير يعني عندك الحرية، كامل الحرية أن تفعل وأن لا تفعل، التسوية بين طرفي الفعل والترك، هنا في فعل، لو فعلت لك ما في مشكلة، لو تركت ما في مشكلة. والحكم الثابت به هو إيش؟ الإباحة، صحيح؟ قال غير وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واحد قال طب أنا لا، أنا صلاة العشاء والتراويح وبدي أنام الصبح ومش حاب أكل، مباح ما في مشكلة مثلا. طيب وإذا حللتم فاصطادوا، واحد قال مش حاب أنا صرت حلال من الإحرام بس مش حاب، هذا حكم للإيه؟ للإباحة. تحب تصيد تستطيع أن تصيد، ما بتحبش تصيد أنت حر، هذا ليس إيش؟ ليس للإلزام، هذا للتخيير. الإباحة صحيح، المباحات كلها إيش؟ صور من هذا القسم، كل المباحات في الأكل والشرب وأن تأتي أهلك وأن تسافر وأن تتنزه وإلى آخره وأن تستعطر، أشياء كثيرة جدا جدا كلها مباحات. إذن اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، ما معنى وضعا؟ الوضع يعني أبسط شيء نوضح به كلمة الوضع الربط، يعني الوضع هو الربط، واضح؟ أو وضعا، ما معنى وضعا؟ وضعا يعني جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، هذا هو الوضع. يعني مثلا الله تبارك وتعالى قال في الكتاب العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجعل السرقة سببا إيش؟ للقطع. إذا في سرقة إيش؟ تقطع اليد. طب ما في سرقة؟ لا تقطع اليد. فإذا السبب يلزم من وجوده الوجود، وجود إيش؟ الحكم. في سرقة في قطع، ويلزم من عدمه العدم، عدم إيش؟ الحكم. وهذا أبسط تعريف، سنعود لهذه الأشياء، سنعود لها كل واحد درس لحاله، يعني هنأخذها في دروس، لكن أنا حتى فقط يضح. إذن السرقة سبب، سبب إيش؟ الحكم الشرعي وهو القطع. في سرقة في قطع، ما في سرقة ما في قطع، فالسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ إذن هنا القرابة، قرابة الولدية في أولادكم، كون الإنسان ولدا سبب في ماذا؟ في أن يرث والده أما كان أو أبا، صحيح؟ أما كان إيه؟ أو أبا. الولد طبعا يشمل إيش؟ الذكر والأنثى بنص الآية، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر والأنثى إيش؟ كل ولد، والوالد يطلق إيش؟ بالتغريب على إيه؟ على الأم وعلى إيه؟ وعلى الأب. إذا نقول هيك والد يصح أن يراد إيش؟ الأب والأم، إلا أن نميز، نقول والد ووالدة فخلاص فهمنا. طيب إذا الولدية سبب في ماذا؟ في إيش؟ في إرث الوالد أو الولدة، يعني هذه هي سبب في ولدية، في إرث على هذا الوجه للذكر مثل حظ الأنثيين. فيش ولدية ما في إرث على هذا الوجه، واضح؟ لأنه في إرث أسباب أخرى طبعا، القرابة صحيح؟ الزواج أسباب الإرث درسناها في الميراث زمان، أسباب، هذا من ضمن الأسباب، هذا من ضمن إيه؟ الأسباب، أسباب الإرث، هذا السبب. إذا جعل الشيء سببا لشيء آخر، أو جعل الشيء شرطا لشيء آخر، مثل إيش؟ لا يقبل الله صلاة بغير إيه؟ بغير طهور، النبي قال بالوضوء يعني بغير طهارة، ممكن حتى تيمم كذا، بغير إيه؟ طهور. طيب معناها الطهور شرط إيش؟ في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، واضح؟ شرط. وهتقول لي طب ايش ممكن سبب؟ لا مش شرط، احنا قلنا في تعريف السبب يلزم من وجوده الوجود، في سرقة في قطع، طب في وضوء في طهور في صلاة؟ لا، حتى يدخل وقت الصلاة، واحد قام الساعة 9 من النوم وتوضى، لا لازم تصلي، مش صح، هذا مش سبب، الوضوء مش سبب في الصلاة، فهمتوا؟ شرط لصحة الصلاة. وايش الفرق بين السبب والشرط؟ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدمه عدم المشروط، عكس السبب، واضح؟ فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني بعمل فرضا عكسا مثل المنشار قاعد. الشرط لا، يلزم من عدمه العدم، ما فيش طهارة فيش صلاة، إن الله لا يقبل صلاة بغير إيش؟ طهور، واضح؟ النبي قال الكلام هذا، فمعناها إيش؟ الشرط يلزم من عدمه إيش؟ العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم لذاته طبعا، تعريف حنقول بعدين خارج عن حقيقة المشروط، تعريفات أدق، مش شرط، واضح؟ مثل تماما إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واحد إيه قال لك أنا عندي الاستطاعة، استطاعة إيه متوفر عندي، هل يلزمه أن يحج؟ مش شرط، ممكن يكون حج من قبل والآن عنده الاستطاعة أن يحج، لا لأنه حج، صحيح؟ معناها الاستطاعة ليست سببا، الاستطاعة شرط، انتبهوا، سهل جدا تفهم هذا، لا ميز أنت، اسأل نفسك سؤال هذا، واحد بيستطيع يلزم أن يحج؟ طب غير مكلف 12 سنة عمره، لا ما يلزمش، وبيستطيع عنده سافر عنده فلوس عنده كل شيء، ممكن مليونير حتى، لا ما يلزموش لأنه غير مكلف، أو حج قبل ذلك، صح ولا لا؟ عنده استطاعة بس حج هو سقط عنه، لا ما يلزمش عليه يحج كمان مرة، واضح؟ إذا انتبهوا، الاستطاعة سبب أو شرط؟ شرط، مزبوط؟ يلزم من عدمها العدم. إذا ما في عندك استطاعة أن تحج خلاص تصبح غير إيش غير مخاطب في هذه الحالة إيش بفرضية الحج، مش مفروض أنا عليك حج إيش في هذه الظروف. طيب واحد عنده استطاعة يلزمه أن يحج؟ لا مش شرط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدمه العدم. ما عندوش استطاعة ما بيقدرش يحج، صح؟ ما فيش استطاعة ما فيش حج. طب في استطاعة مش شرط أن يكون في حج، ممكن في حج ممكن ما فيش حج، واضح؟ هذا اسمه الشرط المانع، جعل الشيء سببا لشيء أو في شيء أو إيه شرطا له أو مانعا منه أو مانعا منه. إيش مانع منه؟ كقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا، القاتل الذي يقتل إيه؟ يقتل إيه؟ مورثه طبعا، وفي الأعم الأغلب يفعل ذلك استعجالا إيش للتركة الميراث، فالنبي إيش يعاقبه إيش بعكس مقصده ونيته. إيش قال؟ لا يرث، هذا حديث ضعيف لكن إيش تلقته الأمة كلها بالقبول، فقال العلماء أكثر من عالم ابن عبد البر وابن تيمية وكذا ومتأخرون ومتقدمون وحتى الشافعي رحمة الله عليه في الأم قال هذا حديث ضعيف فيه كلام من جهة الإسناد صحيح، ولكن تلقي الأمة له بالقبول، الأمة أطبقت عليه سبحان الله، جعل البحث عن صحته وضعفه إيش غير ذي معنى، مش مهم أنك تبحث في إيش من صحيح ضعيف، الأمة كلها أخذت فيه صحيح انتهى خلاص، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيصبح من باب إيش من باب الزيادة فقط، تتزيل أنت وتتكلف أن تبحث في إيش عن إسناد ورجال إسنادك ما يهمناش، الأمة قالت به انتهى اسكت صحيح، لا يجمع الله الأمة على ضلالة. طيب النبي قال لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، هذا القاتل قد يكون يستحق التركة بالزوجية بالقرابة بأي سبب آخر طيب يستحق، ولكنه قتل إيش مورثه، هذا القتل إيش عمل؟ عمل إبطال لماذا؟ للسبب صحيح؟ أبطل حكم السبب، هو مفروض هو ابن مثلا نفترض أو بنت، لكن قتلت إيه أباها وأمها، مفروض هو بوصفه ابنا أو بنتا أن يرث إيش أباها أو أمه، لكن بوصفه قاتلا لمورثه لا، القتل هنا إيه عمل إيه عمل المانع، اسمه مانع، عمل المانع. لو بدنا نعرف المانع على ضوء التعريفات السابقة المانع إذا وجد يلزم منه إيش؟ ما يلزم من وجوده العدم، عدم إيش يعني عدم الحكم اللي هو الميراث صحيح؟ وهل يلزم من عدمه وجود أو عدم؟ لا، عكس إيش هذا؟ عكس الشرط صار، لكن لا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم صحيح؟ لا وجود ولا عدم، يعني أجي واحد من الشارع قال لك أنا والله ما قتلتش فلان، قل بغض النظر إيش إيش أنت أول شيء أنا مش قريب ماليش علاقة بس ما قتلتوش ما في مشكلة طيب خلاص الله يسهل عليك ما في أي شيء لازم يكون في سبب إيه للتوريث، إذا كنت ابنه وما قتلتوش أهلا وسهلا بالسبب هذا نورثك، بس مش لأنك ما قتلتش بتكثرت على إيش على كل الأحوال لا ماليش علاقة، فلا يلزم من عدمه إيش وجود ولا عدم إيه لذاته، واضح؟ حنعود لهذه المصطلحات بالتفصيل إن شاء الله في الدروس المقبلة طبعا بلا شك، بس هذا الحين سريع. إذا الآن أيها الإخوة بان لنا إيش قسماء الحكم الشرعي صحيح؟ قسمان ما هما؟ التكليفي والوضعي صحيح؟ الحكم الشرعي أي حكم شرعي إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا. الحكم التكليفي الذي ينقسم إيش إلى الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، يعني بالاقتضاء والتخير، هذا حكم تكليفي. لما قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، حط نقطة بين قوسين، اقتضاء أو تخيرا يساوي ماذا؟ التكليفي، هذا الحكم التكليفي. أو وضعا بين قوسين الحكم الوضعي اللي هو الشرط أو السبب أو إيه أو المانع، واضح؟ يعني حرام حلال واجب مندوب مكروه، هذا نسمي إيش تكليفي، حكم تكليفي، شرط سبب مانع حكم إيش طاحلة رخصة عزيمة باطل فاسد إلى آخره، كل هذا اسمه حكم إيش حكم وضعي، حكم إيه وضعي. حتقول لي كيف هذا حكم هذا حكم إيش الفرق؟ في فرق طبعا بنتأ، وهذا مهم أن نحذقه وأن نفهمه. هناك إيش يعني فرق كثيرة أشهرها وأحسنها فرقان بين التكليفي والوضعي. أول الفرق الأول أن الحكم التكليفي كما رأيتم بالإيجاب أو بالتحريم بالتكريه بالإباحة بالندب صور هو إيش طلب فعل أو طلب ترك، هذا إيش يختص بماذا؟ بفعل مكلف فعلك إما إيش أن يكون مطلوب منك إيه أن تفعل، إما أن يكون مطلوب منك إيه أن تكره لو علاقة بأفعالك، لكن الوضع ليس على هذا النحو، الوضع إيه مش داخل في أفعالي، الوضع إما إيش شيء شرط لشيء شيء سبب في شيء شيء مانع في شيء مختلف، هاي واحد. اثنين هذا أهم عاد الفرق الثاني إيش هو؟ الحكم التكليفي المفترض فيه الأصل فيه أن يكون إيش مقدورا لمين؟ للمكلف، لما الله يقول لك هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا المفروض أنك إيش؟ لأنك مكلف بهذا الحكم، المفروض أنك إيش؟ لا يكلف نفسه إلا إيه؟ إلا ما أتاه، إلا وسعها، أن يكون مقدورا لك، أن يكون مقدورا لك. يعني مثلا ترك إيش؟ القتل، ترك الزنا، ترك السرقة مقدور لك. ما تقولش لا والله ما أقدرش يا أخي، أنا مغلوب شم مصاب يعني إيه، وسواس قهري ولا إيش؟ سلم النفس، مجنون. إذا كان مجنون شيء ثاني هذا أوبسيست يعني. أما إنسان عادي، ما نقول التكليف مع العقل صحيح؟ المصاب بأمراض عقلية مجنون هنقول أصلاً تغير مكلف، رفع القلم عن ثلاث صحيح؟ طب استنوا، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى إيش يحتلم، وعن النائم عفواً حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. مثلاً عن المجنون حتى يعقل، ممكن نوصف هذا الحكم وهذه الحالة تحت أي أنواع الأحكام الكمال قبيل قليل؟ الوضع طبعاً، بس إيش من الوضع؟ أحسن وضعي المجنون لا يكلف. إذا فالجنون عمل عمل إيش؟ شرط؟ شرط في إيش؟ مانع. مانع عمل عمل المنع. الأصل في الإنسان المسلم أن يكون مكلفا صحيح؟ وخاصة إذا بلغ الحلم. فإنسان بلغ الحلم مجنونا، الباب هذه القضية، إنسان تصوير مسألة، إنسان بلغ الحلم إيه؟ مجنونا. ما تقوليش مجنون عمره 7 سنوات، أصلا هذا لا معنى أن تقول عنه مكلف وكذا، لأنه هذا لسه إيش؟ لم يدخل سن التكليف، سواء كان مجنون أو غير مجنون. نتحدث عمن بلغ سن الحلم إيه؟ مجنونا. الأصل في أنه بلغ سن الحلم أن يكون إيش؟ مكلفا، لكن جاء مانع ومنع إيش؟ من أن إيه؟ أن يكلف، وهو إيش؟ الجنون. فالجنون من أقسام الحكم الوضعي، هذا صحيح أحسنت، وهو إيش؟ من قسم المانع، له شرط وله سبب. انتبهوا، السبب في إيه؟ في شو عمله؟ ما عملوش بالعكس، ومنع أن يكلف، مش تسبب في أنه إيش يأخذ شيء، ما أخذ شيء هو، بالعكس سلبي، الأثر سلبي. فإذا هو من أقسام إيش؟ من أقسام المانع، واضح إن شاء الله؟ طيب نعود إلى النقطة. هل بدنا نقوله بالنسبة للأحكام التكليفية الأصل أن تكون مقدورة لك، سواء إيش؟ بالطلب، سواء بالترك أو بالإباحة طبعا، مظبوط؟ طيب، وبالنسبة للأحكام الوضعية ليست دائما على هذا النحو، منها ما قد يكون مقدورا لك، ومنها إيش؟ ما قد يكون غير مقدور لك، صحيح؟ طبعا. زي كيف؟ زي الطهارة للصلاة، وضعي ولا مش وضعي هذا؟ وضعي. الطهارة شرط صحيح، الطهارة شرط إيه؟ هل تستطيع أن تطهر أنت وأنت مطالب بذلك؟ صحيح. يعني الطهارة هي نفسها من جهة حكم تكليفي صحيح، أنت مطالب بها، ومن جهة أخرى حكم وضعي من حيث أنها شرط لصحة. هل تستطيع أن تطهر أو لا تستطيع؟ تقول أستطيع، فأقول لك هذا مقدور لك، بس القرابة أنك تكون مثلا قريب روتشيلد مثلا اليهودي هذا وتأخذ إيه مثلا 50 بليون دولار، مقدور لك هذا؟ هذا شغلة إلهية، أنا ابن فلان وابن فلانة، كونك قريب لفلان وغير قريب لفلان هذا غير مقدور إيه لك. فهذا السبب في التوريث هو القرابة، مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور. القتل كمنع للميراث صور؟ مقدور أو غير مقدور؟ مقدور والعياذ بالله. فهذا داخل إيه؟ في قدرة الإنسان. الاستطاعة للحج مقدورة أو غير مقدورة؟ بدك أيوه أحسنت، بدك تقول تقول استطاعة إيش؟ عبارة مجملة، كلمة مجملة. هناك استطاعة بدنية، جسمي كونه يكون إيه صحيحا سليما، هذا ليس بيدي، هذا غير مقدور لي صحيح؟ ما فيش إنسان بمرض حاله وبصحح نفسه أي وقت ما يريد، فهذا غير مقدور. فالاستطاعة البدنية إيش؟ غير مقدور. 2، أمن الطريق داخل في الاستطاعة، غير مقدور لي برضو صحيح؟ ما فيش علاقة، أنا في الطريق في مشاكل، في حرب، في قطاع طرق، غير مقدور لي. لكن بظل شيء ثاني، الاستطاعة إيش؟ المالية. هي في اللحظة نفسها، في اللحظة لو نظرت إليها قد تكون غير مقدورة، لكن قد يكون إيه؟ قد تكون مقدورة بإيه؟ باصطناع أسبابها. ما تقوليش بدك هيك وتقولي انا والله بصلي وبصوم، اذا الله يسر بحق تشتغلش انت يا رجل، اشتغل حصل فلوس، اذا حصلت فلوس يعني فهذا بيكون تسبب ايش؟ صور تسبب في ماذا؟ في تحصيل هذا النوع من الاستطاعه. لكن هي بحد ذاتها كذا، لو جينا سالنا واحد الان موسم الحج صحيح، قد تكون مقدوره او غير مقدوره، طب والله ما عنديش الان، لكن استطاع ان تسبب اليها. اذا لو بدنا نجمل الجواب من غير تفصيل، نستطيع ان نقول انها غير ايش؟ غير مقدوره صحيح. فالاستطاعة هذه إيش؟ غير مقدورة. إذن فرق ما بين الحكم التكليفي والوضعي أن الأحكام التكليفية إيش؟ تدخل ضمن طوق إيش؟ العبد واستطاعته. وأما الأحكام الوضعية فمنها ما هو مقدور للعبد ومنها ما هو إيه؟ غير مقدور للعبد. واضح؟ وحري بالمسلم أيها الإخوة متعلما كان أو أميا أن يفرق بين إيش؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي، مهم جدا جدا. ودائما يكون يضرب أمثلة دائما، وخاصة العامة يخلطون خلطا قبيحا بين الحكمين. يعني يحسبون ايش العامه ان كل شيء اذا اخذ وصفا ايه مثلا ايش بالاباحه او الجواز يعني تكليفا فدائما لابد ايش ان ياخذ نظير ذلك او قريبه ايش وضعا، مش صحيح. بمعنى ايش؟ مثلا بتسأله مثلا انه لمس المرأة الأجنبية او لمس حتى ايش من تحلك الزوج مثلا بشهوة ينقض الوضوء او لنقض الوضوء، ويجيك واحد حنفي يقول لك لا والله عندي ترجيحات وإيمان ومذهبي بالأدلة لا ينقض الوضوء الحمد لله خلاص نركب في الأبان وفي المترو نلمس ونحسس وكله حلال. يا أخي من أين في يقول لك أفتان الشيخ؟ هذا حصل معي مليون مرة يحصل مع خاصة مع أمة المساجد وكذا بشكل دائم. الشيخ قال واخي والله أحنا على المصحف ما قلت، هو مش فاهم مسكين، ما هذه المشكلة، يكون عامي مش فاهم العلوم الشرعية وكذا يتخيل، وما دام هو إيه إنه لمس المرأة لا ينقض الوضوء الشيخ قال حلال. يا أخي أنا ما قلت حلال، انتبه ما قلناش انه ايه انه حلال، كونه حلال او حرام شيء وكونه ينقض او لا ينقض شيء اخر، ينقض او لا ينقض هذه مساله وضعيه، فهمتوا؟ حكم وضعي، يعني يفسد الوضوء او لا يفسده هنقول لا، الوضع هو سبب شرط مانع صحيح فاسد رخص عزيمه، كلها تدخل في الوضعيه سندرس بالتفصيل. فهو ما دامه ايه ما دامه قال لك ايه وضعيا جائز، صور معناه تكليفيا جائز مش صحيح، وضعيا الوضوء صحيح بس الفعل حرام اذا كان في غير زوجتك، صحيح؟ نفس اي امراه برا ايه سواء عمد شهوة بغير شهوة عن عمد مسستها حرام شرعا، صحيح؟ لكن ينقض الوضوء لا ينقض عند أبو حنيفة، هذا شيء وهذا شيء، شفت؟ وزي ما قلنا إنسان سرق مال مثلا بصفة معينة، ذكرنا عدد المرات مثلا شجرة متدلية بره وسرق وأخذ بره السور، عند أكثر الفقهاء يشوبها إيش تدرى الحد يقول لك لا ما فيش قطع فيه، لأنه هذه الشجرة إيش بره السور تبعها بره، أي واحد يقدر يأخذ منها مش مصورة يعني غير محرزة تعتبر كأنها، فأخذ دب وأخذ ما شاء الله يعني أرطال من هذا الشيء فنقول له ما فيش عليك قطع، الحمد حلال قال حلال سلال، مين قالك حلال؟ حرام، انت قلت حرام ما فيش قطع شيء، والفعل كونه حلال وحرام شيء آخر، فالعامة إيش فحري أن نفرق بين الوضع والتكليف، ننتبه من هذا التوصيف للحكم وضعيا أو تكليفيا مهم جدا طبعا الذي يهم العامة إيش أكثر شيء تكليفي حلال وحرام، بس حتى الوضع كان مهم صحيح، خاصة في باب الصحة والفساد، تصح العبادة أو المعاملة أو لا تصح، هذه عملية هامة جدا. طيب هذا بالنسبة إيه؟ الآن بقي لدينا أيضا دقائق أختم آخر نقطة في درس اليوم، لو بنتحدث على الأركان بالتفصيل أيها الإخوة، أركان الحكم بالتفصيل يتميز لنا أربعة أركان، الحاكم وهو من؟ الله تبارك وتعالى، صحيح؟ والمحكوم وهو العبد المكلف، أنت المحكوم بحكم الله، والمحكوم به له الحكم الإيجاب الحرم الندب كذا الوضع والتكليفي، هذا كله إيه؟ حكم به، صحيح؟ والمحكوم به إيش؟ هو الحكم إيه؟ الشرعي، والمحكوم فيه وهو إيش؟ الفعل، الفعل نفسه الزنا الكلكة، واضح؟ اليوم سأتحدث فقط عن الحاكم وهو الله تبارك وتعالى، وعلى فكرة مسألة الحاكم هذه مسألة فلسفية مطروحة في الفلسفة قبل حتى الإسلام، صور قبل كثير من التشريعات الإلهية مذكورة، يعني مثلا أذكر في محاورة لأفلاطون ما بعد أي محاورات، محاورات كثيرة جدا طبعا، في إحدى محاورات أفلاطون يطرح هذا السؤال، إيش بيقول؟ بحاور أفلاطون تلاميذه يقول ترون الله تبارك وتعالى هو الخالق أو الرب، يقول هو الرب تبارك وتعالى يأمر بالشيء لأنه يرضى، يأمر بالشيء يكلف بالشيء معناها يكلف لأنه يرضى أو يكون الشيء مرضيا صالحا، يعني لأن الله أمر به، هذا شو فلسفة فلسفة طبعا، وهذه المسألة أيضا شقت فرق المسلمين بخصوصها إلى ثلاث إيش أقسام أو ثلاث فرق طرحها علماء الكلام وعلماء العقيدة وعلماء الأصول طبعا للأسف، وفي الحقيقة إذا نحن نكون يعني على منهجنا هذه المسألة لا علاقة لها كبيرة في علم إيه أصول الفقه، هي من مسائل الكلام المسائل العقيدة، وذكرها في علم أصول الفقه من باب إيش التزيد والإفضال فضلة هذه حقيقة، لكن سنذكرها لكم فقط العلم بها إن شاء الله فقط، لكن هي ملهج يعني لو جهلتموها ما لهاش علاقة بعلم أصول الفقه، إلها علاقة بالفقه قليلا حتشوفوا في آخر يعني الكلام إن شاء الله باعتبار الثمرة العملية المترتبة عليه، في لها ثمرة لها ثمرة طبعا، أي خلاف ليس له ثمرة المفروض إيش يعني ألا إيش نوجع رؤوسنا به، بس إذا له ثمرة عملية لا المفروض نفهمه، هذه لها ثمرة وما تكون في كتب الفقه وأنا سأناقش أيضا إيش كون هذه الثمرة حقيقية أو متوهمة. طيب كيف طرح العلماء الإسلاميون هذه المسألة؟ طرحوها هكذا، هل الله تبارك وتعالى يأمر بالأشياء ومن ثم تكتسب الأشياء صفة الحسن أو القبح بحسب أمر الله بها أو نهيه عنها، فكل ما أمر الله به فهو حسن وكل ما نهى الله عنه فهو قبيح، لماذا؟ لأن الله أمر به فهو حسن، لأن الله نهى عنه فهو قبيح، هل هكذا؟ أو أن الله يأمر بالشيء لأن الشيء حسن وينهى عنه لأن الشيء قبيح، وهذه المسألة المعروفة بمسألة الحسن والقبح الإيه؟ الذاتيين أو الإضافيين أو الاعتباريين يقال، يعني هل الحسن والقبح ذاتي في الأشياء أو إضافي اعتباري؟ يعني إذا نقول ذاتي في الأشياء معناها قبل ورود الشرع، يعني قبل حتى إيش نزول القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو أي شرع إلهي، العقل والنفس الإنسانية فيها نحيزة، يعني فيها غريزة، فيها نحيزة وفيها جبلة وفيها فطرة، والعقل مهيئ ومركب، مخلوق خلقه الله لكي يدرك إيش؟ أن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح. كيف؟ لابد أن يكون موائمة، أن يكون هذا الشيء في ذاته فيه صفة تجعل العقل يلتقط إيش؟ يلتقط حقيقتها أنها صفة حسنة، ذا صفة ذاتية للشيء لا تنفك عنه، أو لازمة له، يعني كونها لازمة له كأنها لا تنفك عنه، أو العكس، العقل يلتقط أن في هذا الشيء شيئا إيش؟ قبيحا، فهو شيء ذاتي له أو ملازم لا ينفك عنه. هذه مسألة الحسن والقبح الذاتيين، ذاتي وقبل حتى ما بدأت الشريعة موجود، العقل يستطيع أن يعرف ذلك. هذا كلام من المعتزلة. انتبهوا، هنا لدينا ثلاثة إيش؟ أقسام أو ثلاث أفراد أو ثلاث فرق، المعتزلة والماتريدية والأشاعرة. طبعا الماتريدية والأشاعرة يمثلون إيش؟ أهل السنة والجماعة. لما نقول أهل السنة والجماعة هم أيضا أهل السنة والجماعة، ثلاث أقسام: أشاعرة، ماتريدية، علماء الحديث، واضح؟ يعني الحنابلة، هذول هم أهل السنة والجماعة. في المقابل لدينا مين؟ لدينا المعتزلة، لدينا الخوارج، لدينا الشيعة، فرق مختلفة. أهل السنة والجماعة هم إيش؟ أشاعرة، ماتريدية، فقهاء الحديث أو علماء الحديث وعقائدهم طبعا. طيب المعتزلة قالوا نعم، الحسن والقبح ذاتيان للأشياء وفي الأشياء، واستدلوا بجملة أدلة. قالوا لو لم يكن الأمر كذلك، لو لم يكن الأمر إيه كذلك، أن في الأشياء حسنا أو في الأفعال حتى حسنا وقبحا إيش ذاتيين، لاستوى في العقل، في حكم العقل، لاستوى إيه في حكم العقل أن يتقرب إلى الله بوجوه الطاعة والعبادة اللي بعد هيك الشريعة سمتها عبادة، وبالظلم أيضا أنه يتقرر بقتل الناس وكذا وفعل الموبقات، أو أنه يعمل أشياء كويسة، نفس الشيء بصير، لأنه إيه الأشياء ما فيش فيها حسن وقبح إيش ذاتي، فالعقل يسوي بينها، فكله يستوي، أي شيء يستوي مع أي شيء. قالوا وبداهة العقل يرفض هذا، صحيح؟ قبل حتى الإسلام، قبل الدين، العقل الفطرة ترفض الكلام هذا، مش صحيح. في أشياء الطفل الصغير حتى إيه يدرك أنه إيه هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، يدرك ذلك بغريزته بنحيزته. وقالوا بعد ذلك حين تأتي الشريعة وتقول له هذا الشيء مثلا الصدقة حسن والقتل قبيح، سيكون هذا ترجيحا بغير مرجح، لأن العقل لا يستطيع أن يعرف المرجح. وين المرجح طيب؟ لأن الفرض أن الأشياء إيش عارية عن صفة ذاتية تكسبها إيش نعت الحسن أو نعت القبح، فبصير الترجيح بين مرجح أنه هذا حسن وهذا قبيح. العقل مش حيفهم ليش، مش حيفهم والشريعة جاءت موافقة إيش للعقول، وأفعال الله وشرع الله، شرع الله كلها موافقة إيه مطابقة إيه للحكمة، صحيح؟ وهذا إيش ناد خارج عن دائرة الحكمة، حجة من المعتزلة. ولذلك هذه مقدمة المعتزلة، رتبوا عليه أشياء من ضمن إيه المترتبات التي رتبوها. قالوا فالإنسان قبل إيه مجيء الرسول وقبل إيه نزول الشرائع، قبل حتى سماع الخطاب الإلهي، هو لم يسمع الخطاب الإلهي، ماله مكلف بما استحسنه العقل أن يفعله، وأن إيه ينزع وأن يترك وأن يجافي إيه ما قبحه العقل، ويتعلق بهذا الشيء تكليف، تكليف عقلك، أن العقل هو مكلف مش الوحي، عقلك الفطرة. قالوا يتعلق بهذا المدح والذم في الدنيا، المدح على فعل حسن، الذم على فعل قبيح، وإيش والعقاب والجزاء صور في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عجيب. قالوا نعم ما في، لكن هذا تبسيط مخل لمذهب المعتزلة، مش هقدر نطول كثير، مسألة معقدة وفيها كلام كثير كل في مجلدات. وإذا بدنا نوصف المعتزلة فلاستفتي أحدهم وهو من كبرائهم، وهو الإمام الجبائي في أبو علي وفي أبو هاشم، قال أبو هاشم وأبو علي الجبائيان. فأبو هاشم الجبائي في الحقيقة يعني صنف أو فصل مذهب المعتزلة بحيث جعله ثلاثة أيضا إيش ثلاثة أقسام. المعتزلة يرون أن هناك أشياء فيها حسن وقبح ذاتيان يدركهما العقل من غير نظر مباشرة، كإدراك العقل لماذا؟ لحسن الصدق النافع، تصدق وتربح كويس هذا، وكإدراك العقل لقبح الكذب الضار، تكذب وتتضرر مش كويس، من غير نظر لا تتوقف أن تعرف أنه هذا إيش حسن هذا قبيح. وهناك إيش حسن وقبح في الأفعال والأشياء لا يدركهما العقل إلا بعد نظر، بدك شوي تتلبث وتوازن الأمور، كإيش؟ كحسن الصدق الضار، هو صدق تصدق تنضر صحيح، لكن هو صدق في العقل بده يكون إيش خيرا وحسنا، هذا بده نظر، بده فلسفة عشان تشوف أنت هذا صح ولا مش صح. ما وكأي قبح الكذب النافع، هذا بعد نظر ستقول أنه قبيح حتى وإن كان نافعا، صحيح؟ هذا القسم الثاني. والقسم الثالث والأخير أشياء يتيه فيها العقل ما يقدرش يقطع فيها. صحيح؟ هكذا نكون أنصاف المعتزلة. تعرف ليش؟ نحن نستطيع ببساطة إذا بسطنا. على فكرة أخطر شيء التبسيط، الريدكشن يسمى بالإنجليزية، الاختزال، التخفيط يعني الريدكشنزم، مذهب الاختزالية، أخطر شيء. ولا يصطنع الاختزالية اللي عارفين مين إلا أصحاب الشموليات، أصحاب التفكير سواء إسلاميين أو شيوعيين أو فاشيين أو نازيين، كل أصحاب التفكير الشمولي من أي الفئات من أي الأديان دائما يعودوا إلى ماذا؟ إلى الاختزال. صحيح؟ معروف. وكل أصحاب التفكير النقدي والعلمي يعمدون إلى ماذا؟ إلى التفصيل وإلى التطييف إنجاز التعبير. شو التطييف يعني؟ بتعامل على الأشياء إيش؟ بمنظور طيفي. يعني في عندك 50,000 لون، ويعني حتى الأحمر نفسه درجات، والأخضر درجات، والبني درجات، مش أبيض وأسود. صحيح؟ يا أبيض يا أسود، يا معاني يا ضبنة، يا مسلم يا كافر. لا، مصيبة هذه على فكرة. وما فيش أمة إيه يعني، حتى الدكتاتوريين على فكرة هذه إحدى آليات تفكيك الاستبداد والطغيان. الطغيان إحدى أساليبها، بدون محاضرة فلسفية طويلة إن شاء الله، أحد أساليب إيه الطغيان العتيدة، كل الطغاة بيستخدموها. إيش هي؟ الاختزالية، اختزل الأمور. شوف حتى لما تقرأ أنت مثلا الفلسفة الماركسية، عجيب، هذه الفلسفة مظلومة، ما عارفين الجانب المظلم فيها، لكن فيها جانب إنساني كبير، فيها جانب ممتاز ممتاز، أحسن من الرأسمالية في مجموعة، أحسن من الرأسمالية حقيقة. فلسفة الماركسية فلسفة عميقة جدا جدا، وفيها جوانب صحيحة غير عادية على فكرة. غير الآن بدأ الكل ينصف، حتى الإسلاميين. أنا التقيت بعد من فكر الإسلاميين الكبار بدأ ينصفوها، أقول لك فعلا ما في لحد الآن نموذج يستطيع ذلك إلا التفسير مثلا الماركسي، يستطيع يستوعب الظاهرة هذه. حتى تفسير الإسلامية الحين ضعيفة، مش لأن الإسلام بيقدرش، إحنا الإسلاميين ضعاف، ما بنستطيع، هم بيستطيعوا. النماذج هذه كلها فاشلة، بدأوا ينصفوها. الرأسماليون بدأوا ينصفوها كثير، أنصفوها مفكر الرأسماليين، أنصفوها وبدأوا يأخذوا موقف الوسط. زمان اختزلوها، الرأسمالية اختزلت الماركسية كلها في كلمتين ثلاثة وانتهى. طبعا الفكر الديني عندنا اختزلها في إيش؟ الدين أثير الشعوب. صحيح؟ ولا إله والحياة مادة، والسلام عليكم ورحمة الله، فصارت كلها شر. بالعكس فالفلسفة الماركسية فلسفة نقدية على فكرة، مش شمولية، وهي إيش؟ مش مذهب، منهج. وفي تأكيدات على ذلك في مئات المواضع من كتابات إيش؟ العمداء الكبار، إنجلز وماركس والجماعة هذول، حتى للنقد. لما عملت دولة، وبالذات في مرحلة ستالين، إيش صارت؟ صارت مش منهج، صارت مذهب، أيديولوجيا، وعمدت إيش؟ مش إلى النقد، إلى الاختزال، كل شيء اختزال. فالمجتمع الآن إيش؟ يقسم إلى إيش؟ طبقتين. إيش هن؟ الرجعيون، التقدميون. رجعي أو تقدمي، تقدم معنا، رجع ضد مباشرة. التقدم عنده فرص النمو صور والوصول، الرجع عنده إيش؟ كل فرص القمع والإقصاء. مزود غلا، تعال بالعكس، حتى إيه فئة التقدميين قال لك هذولا، اللي هي البروليتاريا، الطبقة العاملة المفروض إيه تكون لها ديكتاتورية التحكم. طب كويس، قال لك هذه الفئة بدنا نختزلها كمان. كيف تختزلوها؟ قال لك ما بدرش هذول ملايين، نختزلها في المؤتمر العام. هذا كان عقد كل سنوات، كل سنتين ثلاثة. آخر واحد كان مشهور جدا مؤتمر العشرين أيام خروشوف، اللي أبرز فيه كل فضاح ستالين، عمل هزة في الفكر الشيوعي. فكل 4-5 سنين يعني مؤتمر كانوا. طيب كويس، قال لك المؤتمر العام هذا عيش يعني بالنيابة عن كل البروليتاريا، الطبقة العاملة. طيب، وفي بضعة آلاف، مش كل الناس، وهذا كمان بده يختزل. إيش المؤتمر في إيش؟ بده يعمل توصيات، ولا من صحيح؟ وهذه التوصيات لابد إلها إيش؟ تنفيذ. فبدنا نعمل إيش الحين؟ إيش سكرتاري في المؤتمر منبثق عنه، وهذا السكرتاري بده كلها إيش؟ مكتب مركزي للتنفيذ اليومي، وهذا المكتب المركزي بيختزله في إيش؟ في أمين، والأمين العام هذا تختزل فيه كل الأمة. وهذا اللي صار في عزوفيتي، وصار لعنة من اللعنات، اختزال، طريقة اختزالية. أي اختزال في الإدارة، في التنظيم، في الفكر، في الفلسفة، في الحجة، في النقاش، مصيبة، دمار، يؤدي في الأخير إلى القمع، إلى الغاء، إلى ظلم الآخر. فحتى في النقاش المفروض نتعلم حق الإسلاميين برضو ما نختزلش حجج الآخرين. صحيح؟ فالمعتزلة لو بنختزل حجتهم كما تختزل كتب الأصول، الأفعال فيها حسن وقبح ذاتيان، هذا كلام غير عقلي. تعرفوا ليه؟ لأنه من غير حتى الدين، ومن غير أصول الفقه، ومن غير حتى الشرائع، في قضايا عقلية مر عليها آلاف السنين وإلى اليوم الناس مختلفون فيها. صحيح؟ كبار الفلاسفة مختلفون. اليوم أنا طرحت مسألة هيك عرضا ضمن كلامنا، مسألة إيه؟ الضمير الفردي الأعزل أمام إيش؟ المدينة أو المدنية بقانونها. صحيح؟ الأولوية لمن؟ ما تستطيع ببساطة، إحنا قول وجهة نظرنا، بس يستطيع غيرك أن يأتي بمئة دليل على إيش؟ على الجهة الثانية. والمسألة في منتهى الحرج والصعوبة والدقة فلسفيا، مش سهل مطلقا. فإذا كان الأفعال فيها حسن وقبح ذاتيان، فلما إيه تعترك العقول هذه المعتركات الصعبة جدا من آلاف السنين، ولم تنتهي إيش إلى وجهة نظر واحدة إيه يتفق عليها. فالمسألة مش بالبساطة إيش اللي بصورها الفكر الاعتزالي، وفي الحقيقة الفكر الاعتزالي مش بهالبساطة هذه، إحنا اللي بسطناها. ظلمناه لأننا بسطناه واختزلناه. وقد تذكروا أننا قلنا في غير مرة في غير مناسبة هو إيه؟ أنه أسوأ شيء في النظرية التي تريد الإصلاح أو التغيير هو إيش؟ التبسيط، صحيح؟ أي نظرية تزعم أنها ببساطة تحل الواقع وتفهمه وتعطيك الحل، أنا أقسم بالله أنها خاطئة، انتبهوا، خاطئة وخطيرة جدا جدا، بتخوف، ممكن تنقلب إلى أيديولوجيا فاشية نازية، دير بالكم إذا وصلت الحكم، لأن المجتمع والحياة مش بسيط، بالعكس المجتمع والحياة مركب ومركب جدا، صحيح؟ كل العوامل تعمل فيه وتعتمل في داخله، فالنظرية سوف تكون إيه أيها الإخوة؟ سوف تكون إيش؟ عبقرية وقادرة على التوصيف والتفسير والتحليل كلما كانت أكثر إيش؟ تعقيدا، صحيح؟ ولذلك ما يكتسب القدرة النظرية كل إنسان، القدرة الثورية ممكن تصير شي جبارة في يوم واحد، تحمل السلاح وتضحي وتموت لآخر لحظة، ممكن، بس القدرة التنظيرية وأنك تستطيع أن تفهم الوقائع وأن تحلل وأن تفكك وأن تركب كذا، تحتاج فلاسفة، تحتاج عقول ضخمة جدا جدا، تقرأ الاقتصاد والسياسة والتاريخ والسيكولوجيا والسوسيولوجيا والسوسيولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الثقافية والعلم الإجرام والشريعة والعادات والتقاليد والأمثال، شيء غير عادي، تريد مكينة تبدأ تفكر 50-60 سنة لما في الأخير إيه؟ تخرج بشيء عبقري في لحظة إيش؟ بسموه استبصار، تقدر تفهم، ولك هذا هو السر، هذا هو صعب هذا. على كل حال، فهذا رأي المعتزلة إيه ببساطة؟ قالوا إيه في مسائل يتيه فيها العقل ويحتار فيها، وهنا يحتاج العقل إيش؟ إلى الشريعة لكي تقول له هذا حسن وهذا إيه؟ قالوا ذلك المعتزلة، قالوا ذلك بوضوح، إذن فهمنا إيه كلامهم. بالنسبة للماتوريدية وافقوا المعتزلة في المقدمات وخالفوهم في النتيجة. إيش المقدمات؟ قالوا نعم، إن في الأفعال أو الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين، والعقل يستطيع، ومش في كل الأشياء طبعا، في كثير من الأشياء يستطيع أن يعرف ذلك مستقلا عن الشرع قبل ورود الشرع. إذن هؤلاء وافقوا المعتزلة. من هم الماتوريدية على فكرة؟ من هم؟ من الماتوريدية؟ من هم؟ الأحناف، الحنفية ماتوريدية، انتبهوا، قلناها قبل 100 مرة، الحنفية هو الماتوريدية، انتبهوا. وهذا القول نفسه أن في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين يعزى إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة قدس الله سره الكريم، هو قال ذلك نفسه، ولكن خلافوهم في النتيجة. ما هي النتيجة؟ أنهم رتبوا التكليف بالعقل على ذلك. الماتوريدي قالوا لا، لا تكليف إلا بشرع، إلا بوحي، صحيح العقل بيعرف أنه هذا صح وهذا غلط وهذا حسن وهذا قبيح، لكن هذا غير كاف في ماذا؟ في أن نرتب على ذلك المدح والذم في الدنيا. قالوا هذا ممكن يصير في الدنيا، الناس تمدح وتذم، صحيح، لكن إيه ليس كافيا أن يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب في الآخرة. قالوا لا، إلا بوحي. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صحيح، حجة قوية. وانتصر لهذا القول المتأخرين العلامة الشوكاني في كتابه الشهير إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، قال هذا كلام صحيح، ما تصل، لأنه قال يعني إنكار أو الزعم بأن العقل لا يستطيع أن يعرف الأشياء حسنا وقبحا قبل الشرع، قال مكابرة ومباهدة، وهذا صحيح، حتى أنا مطمئن لهذا الشيء، في أشياء قبل الشرع بالفطرة، هذا حتى التناقض بين الموقفين، نحن نقول لك الفطرة يا أخي، الفطرة وحدها كأنه من غير الشرع يعني الفطرة، طب لماذا أنت إيه تدعم برهان الفطرة في أشياء وفي هذه المسألة استبعدته بالكامل، كأن الفطرة لا دور لها إيش في تعقل الأشياء، تعقل الأشياء بحيث تعلم هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، هذا الفعل حسن وهذا، ألغيت الفطرة بالكامل؟ لا، موجودة هذه الفطرة، وبالعكس يعني أدق تعريف الفطرة هو التعريف الذي يقول الفطرة هي خلق الإنسان على هيئة وطريقة بحيث يتقبل إيه شرع الله، هذه الفطرة أحسن تعريف لهذه على فكرة، أحسن تعريف، أنك أنت مخلوق بحيث لما يأتيك الوحي تشعر هذا إيه هذا الحق صح، بتناغم معك تشريع وعقيدة كل شيء يتناغم، هذه الفطرة لا تبدل بإذن الله تعالى، هذه الأصل فيها خلق الإنسان على هيئة وطريقة صور بحيث صور تشعر بتلاؤم وتساوق شرع الله معها، أنت هذا صحيح، هذه الفطرة، فطرة الله موجودة. فعلى كل حال إنكار هذا الشيء كما قال الشوكاني مكابرة ومباهدة، موجود، ولكن صحيح أن تقول يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة، هذا كلام فارغ، يقول الشوكاني إذ لا ملازمة بينهما، مش شرط. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث، وهذه آية في آيات كثيرة جدا بنفس المعنى، ذكرناها في محاضرة إيه العذر بالجهل، آيات كثيرة كلها بنفس المعنى. المعتزلة أدركوا أن هذه الآية تنتصب واقفة إيش حجة عليهم ضدهم، فإيش عملهم؟ لعبوا فيها، قالوا صحيح وما كنا معذبين، ما فيش عذاب ولا ثواب إلا إيه بالرسول، بس الرسول أعم من أن يكون الرسول البشري يعني محمد وموسى وعيسى وكذا، قالوا حتى العقل يسمى رسولا، قالوا الرسل البشر يعني هذول والعقل كمان داخل والعقل موجود، فيقال هذا اعتساف وتحميل للألفاظ ما لا إيش تحتمل. أن يقال الرسول هو العقل سوى اعتساف، هذا كلام إيه فارغ. أبو العلاء المعري في شعره في أكثر من بيت له أكد أن العقل هو إيش، هو خير الرسول في الأصابع والأماسي، قال هذا هو الرسول العقل، صح الكلام هذا. وعقول الناس متفاوتة جدا ومداركهم متباينة جدا، صحيح. وما كلام طويل جدا. إذن هذا ملخص مثلا من الماتريدية، وافق المعتزلة في المقدمات وخالفوهم إيش في النتيجة، قالوا صح في حسن وقبح ذاتيان في بعض الأشياء، بس الثواب والعقاب إلا إيش إلا بوحي، وهذا كلام معتدل وهو وسط. ومذهب آخر متطرف، تطرف مذهب الاعتزال، هو مذهب مين؟ السادة الأشاعرة، يعني الشافعية والمالكية، السادة الشافعية والمالكية. الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا لا، لا يستطيع العقل أن يدرك إيش في الأشياء أو في الأفعال حسنا وقبحا إيه ذاتيين، هذا غير صحيح. والأشياء لا توصف بالحسن والقبح لذواتها، وإنما ما أمر به الشارع فهو الحسن، وما نهى عنه فهو إيه القبيح. إذن هم القائلون بنظرية ماذا؟ الحسن والقبح الإضافيين، يعني إضافة إيش إلى أمر الشارع أو نهيه، فما أمر به الشارع فهو إيش حسن، ما نهى عنه فهو قبيح، أو يسمى إيش أو نسميه عفوا الحسن والقبح الاعتباريين باعتبار الشارع، فما اعتبره الشارع صالحا فهو صالح أو حسنا فهو حسن، وما اعتبره طالحا فهو طالح أو قبيحا فهو إيه فهو قبيح. هذا كلام مين؟ أشاعرة. واحتجوا بأدلة وهي حقيقة من إيه؟ من ضمنها من أقواها إيش قالوا؟ قالوا لو أن الشارع الحكيم تبارك وتعالى يأمر بالشيء لما فيه من حسن وينهى عن لما فيه من قبح، لا إيه؟ لا بالعكس، لأصبح أحسنت، لأصبح مضطرا، لزياله الاختيار، ما بكونش فاعل مختار، والرب تبارك وتعالى فاعل مختار، صحيح؟ قالوا الأشاعرة الله يفعل هيك. والرد على هذا الكلام سهل جدا ومشهور، من أقرب الطرق، من أقرب الطرق. لماذا؟ لأنه يقال إن الله تبارك وتعالى سواء إنما يأمر بالشيء وينهى عن الشيء، لماذا؟ بمقتضى ما وضع هو فيه من مصلحة، ليس لاعتبار خارج عنه وعن حكمته. ولذلك قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو قال كتب على نفسه، فرض على نفسه الرحمة يعني. فهذه حجة حقيقة ضعيفة متهاوية عند الأشاعرة، حجة تافهة يعني، مش قوية، متهافتة. طيب، واحتجوا أيضا إيه بجملة أمور أخرى من ضمنها نكتفي بها ونختم إن شاء الله. قالوا لو كان الأمر كما قال الماتريدية والمعتزلة، فإن العقل قد يرى في الأشياء حسنا في بعض الأوقات ثم يرى فيها قبحا في وقت آخر. فالمسألة إيش؟ مش مسألة ثبات، مش مسألة ذاتية للأوصاف، غير صحيح. مثل ماذا؟ قال ممكن الصدق مثلا يكون أحيانا إيش ضارا، كما أنه في عموم الأحوال قد يكون إيه معروف نافعا، وقد يكون ضارا الصدق. متى مثلا؟ طبعا الصدق أيها الإخوة إذا أدى إلى إهلاك إنسان بريء يكون قبيحا جدا. ولذلك لو سألت أنت أي فقيه، أي فقيه تقول له هل يجوز لو سألني طاغية ظالم جلاد جلواد مجرم على رجل من العلماء الصالحين وأعرف أنه بريء مجاهد سبيل الله، أو العدو الصهيوني مثلا أمريكي سائل عن إيه على رجل مجاهد، أين هو؟ تقول له اختلق في هذه الزاوية حتى لا أكذب أخي، أنت مجرم، لا تجد فتوى، مستحيل، ما فيش فقيه الحمد لله إيه قال بذلك. الكل يجب هنا يجب أن تكذب، وهذا الكذب كذب محمود ومشروع أيضا، صحيح؟ هنا مشروع على العدو وعلى الظالم. فالأشاعرة قال كويس، مدام سلمتم هذه الحجة فنحن نقول إذن ها شايفين الصدق ليس إيش حسنا حسنا ذاتيا باعتبارات معينة، باعتبار مصلحة ومفسدة، والاعتبارات هذه كلها شرعية حسب الشرع ما يعطيك. فبقول هذا الكلام غير صحيح برضو. لماذا؟ هذا حجة متهافتة عند الأشاعرة، متهافتة. لا تنفي أن الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين، الصدق ذاتيا يبقى أي شيئا حسنا. لماذا؟ لأنه ضد الزيف، ضد الكذب، ضد إيه؟ ضد طبيعة الأشياء. طبيعة الأشياء أنها مركبة على هذا الوضع، طبيعة الأشياء أن أمجد يجلس هنا، فكون تقول يجلس هناك هذا كذب، مخالف للواقع، موجود، ولكن لا يمنع العقل نفسه أصلا، العقل نفسه لا يمنع أن الشيء الذي هو حسن في ذاته قد يقبح لا لذاته لكن إيه؟ لاعتبار آخر داخل وطارئ عليه، كالصلاة. إذ لا يخالف أحد أنها عبادة يتقرب ويتزلف بها إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وقد تقبح الصلاة لا من حيث هذا الاعتبار أبدا، أحسنت، ولكن إيه إذا داخلها النفاق صح؟ وإذا شابتها شوائب الرياء فتقبح لا من حيث ذاتها ولكن من حيث هذا الاعتبار، صحيح؟ هذا هو. فإذا فكرت إحنا إيش حجة إيش حجة الأشاعرة لم يميزوا بين هذه المسائل، جعلوا كلها في سلة واحدة ولك هذا هو، لا أقولهم لا مش صحيح. فالصدق من حيث ذاته حسن، ومن حيث اعتبارات أخرى إذا دل إيه مثلا كما قلنا إيه أو إذا يعني دل به على بريء مثلا فقتل من غير وجه حق فيعتبر إيه الصدق هنا إيش. إذا أي صدق، انتبهوا أي صدق، يعني إذا بدنا نعبر بتعبير فلسفي خلاصة المسألة أننا لم نحرر محل النزاع. حين نتحدث عن الصدق نتحدث عنه باعتبار الماهية، يعني باعتبار الإطلاق، الصدق المطلق حسن أو غير حسن؟ حسن. لكن الصدق المتعين المتشخص في حالات معينة، هذا الذي يمكن أن يكون حسنا وغير حسن، لكن لا باعتبار إطلاقيته، وإنما باعتبار إيش؟ باعتبار إيه؟ مواضيع أخرى كثيرة خارجة وطارئة عليه. هذا هو فيصل النزاع في هذه المسألة. فالأشاعرة لم يفصلوا هذا التفصيل ودلتوا في الحجة في مغالطات حجتهم. ويبدو أن أعدى المذاهب والله أعلم هو المذهب إيش؟ الثاني. لا يستطيع العقل أن ينكر أن هناك في أشياء كثيرة وأفعال كثيرة يستطيع العقل أن يستقل بإدراك ما فيها من حسن وصلاح، أو بإدراك ما فيها من قبح وطلاح ومفسدة، ولكن لا يلزم من هذا ولا يقتضي هذا ماذا؟ أن يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة. فهذا لا يكون إلا إيش؟ إلا بحجة إلهية، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ما ترتب على هذا الخلاف هي مسألة واحدة فقط كما وعدناكم يعني أن نشرحها ونذكرها، هي مسألة إيش؟ ما لو نشأ إنسان في ذروة جبل منقطعا في منقطع العمران، منقطعا عن الناس، وحده برأسه بحياله، أو في جوف غاب مثلا أو دغل، يعني لم يعش حياة المدينة ولا حياة المجتمع، ولم يسمع لا بنبوة لا برسالة لا برسول، فهذا الإنسان هل يكلف أو لا يكلف؟ على مدى المعتزلة هو مكلف، وسيجازى يوم القيامة بالخير خيرا وبالشر شرا على مذهبهم. وعلى مذهب إيش؟ الماتريدية والأشاعرة هو غير مكلف. إذن ولاحظنا كخلاصة أن الماتريدية وافق المعتزلة في المقدمات وخلفوهم في النتيجة، وأن الأشاعرة وافقوا الماتريدية في النتيجة وخلفوهم في المقدمات. صحيح؟ هذا هو خلاصة هذه المسألة. وإن شاء الله يعني إذا لم ننسى ذلك في الدرس المقبل سوف أثبت لكم بإذن الله، وبالعكس منكم في خطبة الجمعة عندي نية أن أخطب يعني في موضوع معين، سوف يظهر في خطبة الجمعة وفي الدرس المقبل أيضا أن هذا الافتراض تخييلي وهمي غير ذي موضوع علميا. يعني تقول لي إنسان في شعب جبل، في ذروة جبل، في جوف دغل أو غاب نشأ وحده، يعني إيش؟ فانتازيا دانييل ديفو أو ابن طفيل، هذا ابن سينا وابن باجة، هذه فانتازيا علميا غير صحيحة. يعني هذه الفرضية أصلا لم توجد ولن توجد، هنشوف ليش علميا الكلام غير صحيح. يعني فتوشك المسألة يعني برمتها أن تكون في الأخير إيش؟ ليست ذات ثمرة، كلها كلمة إيش؟ جدال نظري، مسألة الحسن والقبح إيش؟ الذاتيين إيش؟ أو الإضافيين. والله تبارك وتعالى أعلم أقول قولي هذا. أقوام المعذورين كانوا معذورين يعني منذ العمر، أو أقوام مسترالفة لم يبلغهم الحكم فغير معذورين ومتعطيين. لا لا لا لا لا، احنا قلنا ايه فرق المسألة اللي نتحدث عنها، فرد كما قلت فرد بحيالي نشأ وحده منقطعا في غير مجتمع، هاي الذي احكي لك. لماذا؟ لانه دينيا، دينيا قال تبارك وتعالى وان من امة الا خلا فيها نذير. هل على فكرة لحد الان العلم لم يصل الى تقرير هذه الحقيقة بأسانيده خاصة، لكن القرآن واضح فيها والحصر والتعميم واضح جدا جدا. وان من امة ما قالش وان من فرد طبعا، فهم مثلوا لكم اذكياء المعتزلة السهلين. المعتزلة مثلوها بفرد واحد نشأ منقطعا وحده وكذا، يعني في جبل او في مدينة وكذا، يكلف او يكلف؟ لما تقول انت ايه امة لم تبلغها الرسالة يقول لك لا لا اسلم ذك المقدمة، لانه قال تعالى ومن الى خلفنا نذير. وفعلا على فكرة الان الدراسات حتى الانثروبولوجية تؤكد انه الاساطير كمان صور والرموز الثقافية ودي كل الاشياء في الاخير تعود الى ايش؟ الى نويات او نوى ايش دينية في في في في موجود كله. على فكرة كله شرحناه إيه في موضوع العذر بالجهل المسألة هذه، بس إحنا إيه بدنا ثمرة المسألة هذه فقط، مش الموضوع بشكل عام العذر بالجهل. والله تبارك وتعالى أعلم.